أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى كتاب النكاح من الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وهذا الباب من الأبواب التي تخص فقه المعاملات، ولا شك أن معرفة هذا الأمر من الضرورة بمكان. قال المصنفون: الباب الأول في النكاح وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. تعريف النكاح: النكاح لغة الضم والجمع والتداخل. يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. وشرعا هو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. تعريف النكاح في اللغة يدور حول معنى الضم والتداخل، أما في الشرع فهو عقد بين الزوجين يحل به الوطء، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهو الصحيح، لأن القرآن لما ذكر لفظ النكاح أتى بمعنى العقد في سائر ما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذا اللفظ في كتابه، إلا في قول الله تبارك وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فلفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، فهو عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرع الله تبارك وتعالى. للفقهاء في تعريف النكاح كلام كثير، ربما يكون عليه تعقيبات كثيرة، لأن الأمر لابد أن يوضع في موضعه الإنساني. إن كلام الفقهاء ربما يخرجه إلى معنى الصفقة ومعنى العقد التجاري، وهذا ينبغي الاحتياط عند النظر في كلام الفقهاء فيه. وإن كان الفقهاء نظروا إلى معنى يخص الدراسة الفقهية لما يترتب على هذا العقد من الآثار، ولما يكون في هذا العقد من الشروط والأركان. أدلة مشروعية النكاح: الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى، والأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال ومن لا زوج لها من النساء، يعني يدخل فيه من لم يسبق له الزواج، ويدخل فيه المطلق والمطلقة، وكذلك الأرمل والأرملة. فقوله: وأنكحوا الأيام، أي من لا زوج لها من الرجال ومن لا زوج له من النساء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ومعنى قوله فإنه له وجاء أي قاطع لشهوة النكاح. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وقد جاء عن سلف الأمة كلام كثير في مشروعية النكاح والحث على النكاح، فقد روى البخاري من حديث سعيد بن جبير أنه قال: قال لابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وحديث أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالباب مليء بالأحاديث الدالة على مشروعية النكاح وعلى فضيلة هذا الأمر. وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. إذن عندنا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على مشروعية النكاح. المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح. فلقد شرع الله عز وجل النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها. والأمر الثاني: حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والأمر الثالث: حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. والأمر الرابع: بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله. والأمر الخامس: الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. سنضع حاشية على كلام المصنف في مسألة حكم ونيات الزواج، فاكتبوا هذه المعاني لأنها تجدد الاحتساب. أولا، نحن نتزوج امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، طاعة لله. علشان لما تيجي واحدة تقول أنا لا أريد أن أتزوج، أو واحد يقول والله الجواز كله مسؤوليات وجع دماغ فلا أريد أن أتزوج، فيقال له: قد فوتت هذه الفضائل. بل لابن القيم رحمه الله كلام ماتع في بدائع الفوائد، يذكر فيه من الأمور التي فضل بها أمر النكاح، ويذكر معنى جليلا فيقول: كفى بفضيلة للنكاح أن أعمل الله كليمه وصفيه موسى عليه السلام 10 سنين مهرا لامرأة. يعني لو كان الجواز ده شيء ليس حسنا، لو كان أمر الزواج ليس بالفضيلة العظيمة في الدين، وإنه أمر مباح أو إنه معاملة من جملة المعاملات، اللي عايز يتجوز يتجوز ومش عايز يتجوز ما يتجوز، لكان الأمر في الأنبياء والمرسلين أولى، يعني إنه هو يتفرغ للدعوة ويتفرغ لحمل الرسالة. إنما يشتغل 10 سنين حتى يكون هذا مهرا لامرأة، فبداية نحن نتزوج طاعة وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فمن يسمعني من المتزوجين والمتزوجات، عليهم وعليهن أن يجددوا النية امتثال أمر الله القائل: فانكحوا ما طاب لكم وأنكحوا الأيام، وإلى غير هذا من الآيات والأحاديث التي ذكرنا. الأمر الثاني، نحن نتزوج اتباعا لسنن المرسلين، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وذكر الله تبارك وتعالى في معرض الامتنان ومدح الأولياء بسؤالهم ربنا تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجاء على لسان زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وعلى لسان زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وعلى لسان إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. اللهم آمين. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من سنن المرسلين، 4 من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والنكاح والسواك. هذا في المسند. أما في جامع الترمذي فبدل الحناء الحياء. 4 من سنن المرسلين: الحناء أو الحياء والتعطر والنكاح والسواك. إذن النية الثانية اتباع سنة المرسلين وسنة خير النبيين صلى الله عليه وسلم القائل: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النية الثالثة، شرع الله أمر الزواج لحدوث السكن والراحة النفسية والإمتاع واللذة الجسدية. فأما السكن فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. الفرق ما بين الحب والمودة، المودة خالص الحب، الحب الصافي المقترن بالرحمة. هذا بخلاف الحب، فإنه قد يطلق ويراد به المعنى الغريزي، كما قال سبحانه وتعالى: قد شغفها حبا. فمن سعادة الإنسان لا شك أن يرزق بزوج صالح، وأن ترزق هي بالزوج الصالح ويرزق هو بالزوجة الصالحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الأرناؤوط: من سعادة ابن آدم 3، ومن شقوة ابن آدم 3. فمن سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. قال علي رضي الله عنه: من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وإخوانه شرفاء وجيرانه صالحين وأن يكون رزقه في بلده. هذه علامات السعادة. فيحصل السكن النفسي ويحدث المتعة واللذة الجسدية التي لا يستقيم للإنسان أمر الحياة إلا بها، فهذه هي الفطرة، والنكاح من الفطرة، وشريعة الإسلام تأتي بأمر الفطرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ولك في جماع زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره، فمات، أكنت تحتسبه؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: أفأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أفأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. هذا الحديث بهذه الرواية رواه الإمام أحمد وابن حبان، وقال الشيخ الألباني: سنده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وهو حديث جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لك في جماع زوجتك أجر. قال: كيف لي أجر وفي شهوتي؟ قال: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسبه؟ قال: نعم. قال: أفأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: أفأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أفأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: فضعه في حلاله وجنبه حرامه، أي يكون أصل الأمر الذي يكون منه الولد وهو أمر الجماع أن يكون في حلال، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. النية الرابعة: إدخال السرور على النفس والزوجة بالاستمتاع الحلال. فلا شك أن هذا من الأمور التي يكون فيها الترويح للنفس والإيناس بالمجالسة والنظر والمداعبة وإلى غير ذلك مما تأنس به النفوس. ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر ذلك في كتابه الماتع روضة المحبين، ويقول: قد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء، أي أمر الجماع، ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله، لما يكون في ذلك من هذه النتائج من كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة وذهاب الأفكار الرديئة وخفة الروح وخفة الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة. فالزواج نعمة، ما بعدها نعمة يا عباد الله، فحافظوا على هذه النعمة وهذه المنة حتى لا تسلبوها. فما كثر الطلاق في هذا الزمان إلا بسبب من جملة الأسباب، وهو عدم شكر هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيزداد الإنسان أنسا وراحة وسعادة لو حافظ على هذه المنة وهذه النعمة ولم يفرط فيها، فإن الشيطان كما تعلمون يود لو أن فرق بين المرء وزوجه، لأن الإنسان إذا ما انهارت حياته الأسرية فغالبا يكون لذلك أعظم الأثر على حياته الإيمانية. ألم تروا كيف جمع الله بين أمر التقوى التي هي أعلى منازل الإيمان وبين أمر الاستقرار الأسري؟ فقال: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني إيه اللي دخل التقوى في موضوع أن واحد مبسوط بمراته وواحدة مبسوطة بجوزها؟ ايه اللي دخل الموضوع ده خالص؟ يعني التقوى معنى اخر بينه وبين الله، التقوى ها هنا امر قلبي لا يتحقق هذا الا بذاك. استقراره الاسري يعود على استقراره الايماني. النية الخامسة الاعانة على غض البصر وحفظ الفرج، وقد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحصن للفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان إن العين تزني وزناها النظر، وإن اليد تزني وزناها البطش أي اللمس الحرام، وإن الأذن تزني وزناها السمع، وإن الفرج يصدق هذا أو يكذب. النية السادسة حصول الرزق والبركة، من تزوج رزق، والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى بعد أن قال وأنكحوا الأيامى قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. وقال سعيد بن عبد العزيز بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وكان ابن مسعود يقول التمسوا الغنى في النكاح. ومصداق ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وحسنه الترمذي وقواه الألباني والأرناؤوط. فثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح شريطة أن يكون يبغي العفاف، فاحتساب النية هو الأصل. يعني بعض الناس قد يكون له أهداف أخرى غير هذه، بتتجوز عشان الناس بتقول والناس كلت وشنا ولازم اتجوز، بيتجوز علشان خاطر انه للأسف يعني يحقق استمتاعا جسديا فقط، ولا يفهم مسؤولية الزواج وما استؤمن من هذه المرأة التي صار وليا عليها، يتزوج شهرة وفلان بقى عشان يتباهى بعلان وبنسب يتزوجون لأغراض كثيرة، فلا يكون الهدف الأساس هو رضا الرحمن وإنما شهوة الإنسان. فالناكح الذي يريد رضا الرحمن الذي يريد العفاف حق على الله أن يعينهم. من النوايا كذلك في شأن أمر الزواج أن الإنسان يتزوج ليستعين بأمر الزواج على أمر الآخرة، التعاون على أمر الآخرة. وهنا حديث رقراق جميل رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وصححه الألباني من حديث ثوبان قال لما نزل في الفضة ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ فقال عمر فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثوبان وأنا في أثره. يعني لما ربنا تكلم على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فالصحابة قالوا طب خلاص مش واخدين فلوس، طب نعمل ايه؟ ايه البديل؟ ما الذي نتخذ؟ فسيدنا عمر رضي الله عنه ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وثوبان خلفه، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا. يبقى القلب ده معلق بالرحمن سبحانه وتعالى، شاكرا لأنعم الله فيجتبيه الله. قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، لا يفطر عن ذكر الرحمن. وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، والأمر كذلك في بالنسبة للمرأة. فلو كانت صاحبة قلب شاكر ولسان ذاكر وترزق بالزوج المؤمن الذي يعينها على أمر آخرتها، فقد حيزت لها الدنيا وما فيها. النية الثامنة من نوايا الزواج طلب الولد، وهذا لتحقيق معنى الاستخلاف الذي أمرنا به، إني جاعل في الأرض خليفة. فالله تبارك وتعالى جعل المقصد أو أحد المقاصد الأساس لأمر الزواج هو عمارة الأرض، ونحن نعمرها بأهل الإيمان وأهل الإسلام. قال الله واستعمركم فيها. وقد ذكر أئمتنا أن مقاصد النكاح ثلاثة، ذكر البكري الدمياطي في كتابه إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين أن الأطباء يقولون مثل ذلك، أن مقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن، تفريغ الشهوة، ونيل اللذة. يبقى حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن ونيل اللذة. والله جعل وعلا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. وقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أمر الزواج وربطه بأمر طلب الولد، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والنسائي وصححه الألباني: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأبكار، فتفضل البكر على الثيب فيما سيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أعذب أفواها وأنطق أرحاما، أي أكثر أولادا، وأرضى باليسير. لأن الثيب ستقارن بين من كان لها زوج من قبل، بين زوجها السابق وبين زوجها الحالي، شاءت أم أبت، هذه فطرة. وبالتالي تفضل البكر لهذا الاعتبار، كما تفضل الثيب لخبرتها وفهمها وما يكون من خبرتها التي تعود بالنفع على زوجها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في معنى طلب الولد، أنه مقصد أساس من مقاصد الزواج. نحن نتزوج يا عباد الله لنرزق ليس بالولد فقط، وإنما أن نرزق بالولد الذي يحفظ القرآن، فيكون من أثر ذلك أن نكسى بحلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، أي حفظ القرآن، وتعلمه وعمل به، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. وقد ورد هذا الحديث على أن الذي يلبس التاج هو حافظ القرآن، وأن ما يكون من جزاء الوالدين هو أن يكسيا بهاتين الحلتين التي لا تقوم لهما الدنيا. وهذا من النوايا التي يحتسبها العبد حال الزواج، إنه ربنا يمن علينا بولد صالح يحفظ القرآن فيكون ذلك سببا لدخولنا الجنة ولأن نكسى بهذه الحلية وهذه الحلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ليس فقط لأن نرزق بأي ولد، ولكن بالولد الصالح الذي يمتد عملنا بوجوده وبدعائه بعدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد قال صلى الله عليه وسلم كذلك فيما روى الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، أنا عملت إيه عشان أنا كنت خلاص عارف أن أنا دي درجتي في الجنة، طلعت قوي فوق كده ليه؟ فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فمن كان من شأنه أن توفي والده أو أحد والديه فعليه بكثرة الاستغفار لهم، فإن ذلك يكون لهم شفاعة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا. نعم، يستغفر لهم ويدعو لهم، يستغفر لهم كيفما شاء كيفما كان. يعني إذا قال، لأنه من الأمور التي معلومة إنه الدعاء يدخل فيه هذا معنى الاستغفار، فلو قال اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد كما ورد ذلك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد الزواج لنرزق الولد الصالح، ونرزق الولد الذي يحفظ القرآن، ونرزق الولد الذي يشفع لنا بعد مماتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أمر فقد الولد، إذا رزق الإنسان ولدا ثم مات فإن ذلك له مزية عظيمة ودرجة رفيعة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. يعني القسم: وإن منكم إلا واردها، يعني ما يكون من تحلة القسم إنه لازم يمر على الصراط فيمر على النار، إنما لا يلج النار. لا يموت لمسلم ثلاث، أي فيحتسبهم ويصبر ويرضى فيلج النار. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك لما جاءت امرأة إليه بابن لها فقالت: يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه، قد دفنت ثلاثة. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الحديث ده في صحيح مسلم. النبي قال لها صلى الله عليه وسلم: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني منعت إن شاء الله بمانع شديد يمنعك من دخول النار. فإذا كان كذلك فنحن نرضى ونحتسب، ونعلم أن الله عز وجل قد جعل أثر ذلك نعمة عظيمة في الآخرة. نحن نتزوج لنرزق برحمة الأولاد والعطف عليهم وحبهم دخول الجنة، تخيلوا بقى، والعتق من النار. فهذا معاوية بن قرة يخبر عن أبيه يقول: إن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يا ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل يا رسول الله أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وأيضا حديث المرأة التي أخبرت عنها أمنا عائشة كما في صحيح مسلم، قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها قلب الأم التي كانت تريد أن تأكلها فشقتها وأعطتها لابنتيها. قالت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. الله أكبر. نحن نتزوج لنكتسب الأجر بالمثوبة بالإنفاق على الزوجة والأولاد. الناس تفني أعمارهم وشكوى البيوت في هذا الأمر، الإنفاق على الأولاد والإنفاق على الزوجة، فإن لم يحتسب الإنسان ذلك عاش شقاء ما بعده شقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة عتق الرقاب، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلهم الدينار الذي أنفقته على أهلك. فيا زوجات أخبروا الأزواج بذلك كلما شكوا من المسؤولية وثقلها على كواهلهم، فأخبروهم أن هذا من أعظم الأجر لهم. دينار أنفقته على أهلك هذا أفضل دينار، أفضل من أن تنفقه في الجهاد وفي عتق الرقاب وفي التصدق على المساكين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وعلق عليه الإمام النووي فقال في هذا الحديث فوائد، منها الابتداء بالنفقة بالمذكور على هذا الترتيب، وأن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، فالأفضل أن تنفق على أهلك ولا تضيع أهلك، ثم بعد ذلك تنفق في سبيل الله، ثم بعد ذلك تنفق في عتق الرقاب إن توجد، ثم الإنفاق في الصدقة سواء كانت للتطوع أو غير ذلك على المساكين وأهل الحاجة. نحن نتزوج لنرزق ببنات فنحسن تربيتهن فيكون ذلك أثره دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي اللفظ الآخر قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهذا، أي في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. نحن نتزوج ولا أمل من ذكر النيات، لأن هذا قد ضاع معانيه في هذا الزمان، الزواج مع مشاكل الزوجية مع كثرة المسؤوليات مع أنه في الزمن المادي صار فقط استمتاعا جسديا مع تشويه هذه المعاني. لابد أن نعدد هذه النوايا، لأن كتير من الشباب لما بيسمعوا هذا المعنى يقول أنا اتجوزت غلط، أنا حقيقة لم أتزوج لله، أنا تزوجت فقط لأنه معنى من جملة المعاني عايز اتجوز علشان خاطر عيب في نفسي وانتهينا ونسيت كل المعاني دي. فابتليت بعد الزواج. جدد نيتك ايها الزوج وجددي نيتك ايتها الزوجة حتى نحافظ على البيوت. نحن نتزوج لنكتب عند الله من المرحومين. ألم يقل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة صحيح الشيخ الألباني: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نحن نتزوج لنعيش في طاعة الله ونجتمع على طاعة الله فنكون ممن يظلنا الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. واعلموا أن من بركة الزواج قد تكون المرأة أكثر صلاحا من زوجها والعكس، فيلحق الله عز وجل هذا بذاك وهذه بذاك حتى لا يكون من وحشة في الجنة. قال ربنا تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البزار وصححه الألباني: إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. يعني يبقى الولاد أقل لكنه كان رجلا صالحا فيرفع الله الأولاد حتى تقر عين الأب بهم والأم بهم. نحن نتزوج لنستكمل الإيمان ونستكمل نصف الدين. صح الجواز نص الدين زي ما الناس العامة ما بتقول، لأن هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. نتزوج وهنا النية خاصة بالنساء. أنت تتزوجين أختاه لأن في الزواج نصف أسباب دخول الجنة لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، ولاحظوا ما قالش قامت ليلها ولا صامت نفلها ولا قال تصدقت بكذا ولا قال جاهدت ولا قال ذكرت ولا قال قرأت، وإنما قال صلت خمسها صامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. والتحصين يحصل بالزواج وطاعة الزوج تحصل بالزواج، وهذه تبلغ بها المرأة أعلى المنازل. ولذلك تخفق كثير من النساء في احتساب هذا المعنى وتبقى من هنا المشاكل ومن هنا الأخطاء. انت نص أسباب دخولك الجنة في أمر الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى والطبراني في الكبير وقال الألباني إسناد رجاله ثقات رجال مسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود، يعني بتحب جوزها وبتطيعه، ولود كثيرة الإنجاب، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض، ما نمشي ولا شوف الراحة حتى ترضى. اوعوا تخلوا الحديث ده يبقى حديث تراثي للتراث فقط، يعني حاجة كده بس للإيه ما النساء عملوا كده، الله المستعان. الحديث ده كل ما اقوله الاخوات ما اعرفش ما بيعجبهمش ليه، عشان كده بخرجه تخريجا شافيا وافيا. رواه النسائي في الكبرى، والطبراني في الكبير، والاوسط، وابو نعيم في الحليه، والشيخ الالباني صححه في الصحيحه في برقم 287 و3380، الله المستعان. التي اذا غضبت او اسيء اليها، غضبت طب ماشي هي الغلطانه فخلاص، فهي هترجع تتاسف مفيش مشكله كتر خيرها، انما اسيء اليها او غضب زوجها، طب ما هو ممكن يكون هو الغلطان يعني، بس هي حكيمه وعقله وربنا رزقها الرزانه ورزقها من الرشاد والاحتساب، انها تروح تقول له اخذ الشيطان، ما تخليش الشيطان بينا، انا ما اعرفش انام وانت زعلان، وبعد كده نتفاهم مين كان صح ومين كان غلط، ويبقى مش العتاب المر وانما العتاب الرقراق اللي ما يكون ما بين ازواج متحابين، انما تسيبيه كده وتبيتي انت بسخط من الرحمن، يبقى ادي اللي بيودي الناس في داهيه. من النيات اننا نطلب الزواج لنحقق معنى التعاون والتعارف. نعم. لا نحن نتزوج لنحقق معنى التعاون والتعارف والترابط الذي ربطه الله أيضا بأعلى المنازل. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هو الجواز ده مش في نسب، مش في عيلة هتناسب عيلة، مش في ناس هتتعارف بناس، قال لتعارفوا، ثم ربطها بالتقوى فقال إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا عايز أقول بقى معنى مهم في هذه المسألة، مسألة نية الزواج، لأنه وقع كلام كثير في مسألة هل الزواج أفضل أم التخلي، واللي بنتجاوزي كلام في صيد الخاطر اقرأه هيتكلم فيه طالب العلم وطالبة العلم تتجوز إمتى، لأنه مرتبط بمسألة أنت عاد بتقول لي كل النوايا دي. طيب واحد طالب علم عايز أنه يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والجواز مسؤوليات، هينزل يشتغل وهيبقى وراء تكاليف وهيبقى وراء مسؤولية زوجة وبعد كده أولاد، فده قد يحول بينه وبين التفرغ لطلب العلم. فقالوا أيهما أولى، التخلي أم الزواج في شأن إنسان ليس عنده شدة الشهوات ولا عنده هذا العنت، يعني الجواز في حقه مش واجب، يتخلى وينتظر ولا إنه يسارع بأمر الزواج؟ فذكر ابن الجوزي تحقيق هذه المسألة وقال: أرى أن لو تزوج أن يتزوج بامرأة فقيرة حتى لا تلهيه، فبفقيرة ترضى باليسير. ما ينفعش بقى يتجوز حد وهتفتح عليه الدنيا، أو مش هتفتح عليه الدنيا بمعنى أنها إنسانة سيئة لكن عايشة مستواها الاجتماعي، فهو هيحتاج أن هو يلهث وراءها. فقالوا في تحقيق ذلك هذا المعنى، وقالوا: بل في الزواج تفريغ للقلب للعلم والعمل، عكس ما أنتوا بتقولوا. قال الإمام الغزالي في الإحياء: والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده، إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاعت أكثر أوقاته. ما ما بنقولش ان المرأة هنا خادمة بالمعنى المبتذل اللي الناس بتتكلم عليه، وانما المقصود انها هتعينه من هذا الجانب وهو هيعينها من جانب اخر، هيعلمها ويربيها وفي نفس الوقت يعني يطعم معا ويشرب معا على ما رزقه الله عز وجل، فيسد عنها حاجتها للعمل والشقاء، وهي في الجانب الاخر هتسد عنه هذه الاشياء. يبقى اللي بتقوله لا ده كده حيضيع عليه وقته، بل بالعكس هذا في الزواج أمر آخر، في الزواج تفريغ للقلب للعلم والعمل. قال أبو سليمان الداراني: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا. الرجالة تسمع المعاني دي كويس، الزوجة الصالحة ليست من الدنيا، فإنها تفرغك للآخرة، وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعا. هي اللي شايلة عنك ده كله، وهي اللي من غيرها ما تعرفش تستقيم حياتك. فعشان الرجالة تحتسب المعاني أيضا: تفريغ للقلب للعلم والعمل. نحن نتزوج لكي نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يحبه النبي بنحبه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فنحن نحب ما يحبه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نتزوج لكي يحبنا الله ويضحك لنا ويباهي بنا الملائكة. الحديث ده يكتب بمية الذهب، والله لو حق أن أحاديث تكتب بماء الذهب لكتب هذا الحديث. الحديث فيه نجاة الآخرة وفيه أعلى الدرجات عند ربنا. فين ده؟ قال أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. شوفوا بقى ليه كتب بمية الذهب. اللي يحب ربنا خلصت كل مشاكله في الحياة، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خلصت كل مشاكلك في الحياة لو حبك ربنا. ويضحك إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، دخل الجنة بغير حساب. عايزين أحسن من كده إيه بقى؟ ويستبشر بهم. تخيلي وتخيل إنه لما يبقى المعنى إن إدخال السرور على قلب المسلم أفضل الأعمال، فإذا كان الله يستبشر بمن يفعل ذلك فأي معنى بعد ذلك؟ مين الثلاثة بقى؟ الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. محل الشاهد: والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل، فيقول: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء. يعني لو إن الإنسان يفعل مثل ذلك ينال بذلك رضا ربه وحب ربه وضحك ربه له، فيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهذه نيات كثيرة وغيرها، يعني وهي تفي بغيرها من المعاني، وكانت لابد من هذه الحاشية المطولة لأن الاحتساب هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: إن لك ما احتسبتي. نعم. ما هو حتى في المعنى ده يعني هي المرأة لو أنها استأذنت زوجها يعني وقامت بعد استئذانه عن فراشها فقامت لقيام الليل نالت هذا المعنى. المسألة الثالثة، حكم النكاح واختيار الزوجة. حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر. أولا يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. ثانيا يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤونة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا لعموم الحديث والآيات الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. ثالثا يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما، والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن. حكم الزواج يختلف بحسب حال الشخص. يبقى الحالة الأولى إذا كان مستطيعا ويتوق للزواج، رجلا كان أو امرأة ويخاف على نفسه العنت وهو الزنا، فهذا يجب عليه الزواج لحديث ابن مسعود المذكور حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يبقى يحمل الأمر على الوجوب. ولأن ترك الزنا واجب، وإحنا قلنا إيه؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا كان نهى الله عن الزنا ففي ذلك أمر بالضد من الإعفاف، سواء تحقق الإعفاف بالالتزام والاستقامة أو تحقق ذلك بأمر الزواج وهو أولى. فالزواج واجب عند خوف العنت. نتكلم بقى كلام تطبيقي وعملي. لو كان إنسان يخشى على نفسه ذلك بشدة شهوته أو امرأة كانت كذلك وجاءت وقالت يا جماعة المسلمون يا جماعة المسلمين زوجوني فإني أخاف العنت، المرأة خوف العنت عندها قد يكون على أمرين. الأمر الأول الأمر الغريزي الجبلي المعلوم الذي يكون في الرجل أكثر وقد يخشى عليها بسبب ما يسمى بالعطش الوجداني والفراغ الروحاني والجوع العاطفي، فهي قد تبذل نفسها والعياذ بالله في الحرام لأنها خفت ديانتها ولأنها استبد بها هذا المعنى. فهذا إذا خشيت على نفسها ذلك وقالت أنا خاف على أنا لو حد طبطب علي بكلمة أنا ممكن أسلم له نفسي من شدة ما أصيبت به، هذه المرأة يجب في حقها الزواج. وفي هذه الحالة لما بتيجي واحدة بتيجي تسأل وبتقول أنا بلغت من العمر كذا وتقدم لي إنسان، هذا الإنسان ليس مستقيما كما كنت أحلم، مش هو ده الإنسان الملتزم اللي كنت بحلم به. فنيجي نشوف بيسألها كده دايما، طب وانت الموضوع انت أعلم الناس بحالك وانت أميرة نفسك، فلو كنت تخافين ذلك فتزوجي ويصلح الله لك أمر زوجك، لأن هنا ما عندهاش اختيار للصبر وهذا هو المتاح، وليس كل أصح متاح وليس كل متاح أصح، فاهمين حاجة؟ احنا بندرس الكلام ده في الإرشاد الأسري، نقول ايه في نظرية يا فندم في الاختيار اسمها الأصح في المتاح، يعني ما تعوديش عايشة على حلم الأصح وهو مش متاح. نفسي اتجوز واحد يبقى صالح بمعنى الكلمة، قوام وصوم وطالب علم وداعي لله عز وجل وحافظ قرآن وبتاع، عيشي بقى يعني الله المستعان يا رب، حد قالك لا بس مش كل الأصح ده هيبقى متاح، زي ما هو بالضبط بيقول عايزها حفصة بنت سيرين وعايزها تبقى بنت سعيد بن المسيب وكده يعني. فنقول له ربنا يكرمك ان شاء الله اقف بقى لغاية ما تشوف مين اللي هتطلع بنت سعيد بن المسيب الله يرحمها كده يعني. يبقى المعنى ايه؟ ما بنقولش نتنازل لكن بنقول علينا أن نكون واقعيين. فبالتالي إذا كان الأمر ملحا يبقى واجب، نفس الكلام في حقه، وإن كان في الرجل الأمر يختلف لأنه عنده الاختيار أكثر، فالأمر شويتين ثلاثة نقول له لأ. لكن بعض الناس بيجي يقول أنا لا يناسب عائلتي، ووالدي هو اللي بينفق عليا، ومش هيخليني أتجوز البنت دي أبدا، وبالتالي أنا كده مش هعرف أتجوز، وأنا محتاج للزواج، أتجوز دي وحاول أصلح فيها. بنبتدي ننظر في المسألة، مش كل حاجة يتقال له كذا وفقط، وحنشرح بتفصيل شروط المرأة التي ينبغي أن يوليها الناس عنايتهم في أمر الزواج. هي دي المرأة الصالحة، شروط وصفات المرأة الصالحة والزوج الصالح. لكن مبدئيا الحالة الأولى، يجب الزواج عند إرادة العفاف بشدة وخوف العنت. الحالة الثانية، هنا لا، بتيجي تقول أنا متقدم لي فلان، أسألها أنت يعني عشان بسؤال مهذب، هل أنت أميرة نفسك؟ هل أنت في احتياج لأمر الزواج؟ فهي تبقى فاهمة، فتيجي تقول والله أصل ظروفي أصل أمري، خلاص يبقى كذا، يبقى في الحالة الأولى. إنما قالت لا والله عادي، يعني عندك كم سنة، بتبقى الحاجات دي كلها بتتحط في الاعتبار. فتيجي تقول والله لا أنا لسه عندي مش عارف 21 سنة ولا 22 سنة ولا 23 25 سنة، ولسه يعني ما عنديش مشكلة، في زن في البيت، لكن أنا ممكن أنتظر أكثر من ذلك، لعل الله عز وجل أن يرزقني بالزوج الصالح الذي تطوق نفسي له. هنا في حقها الزواج إيه؟ مستحب، يستحب لها أمر الزواج. ونفس الكلام بالنسبة للرجل، واحد بيجي طالب علمي يقول أنا عايز أخلص كذا وكذا وكذا وبعدين أتجوز، نقول له خلاص بها ونعمت، خير وبركة، يبقى لعلك بالفعل تتفرغ أكثر لذلك، وبعد كده تكون أكثر تحملا للمسؤولية في وقت آخر، لأنه يستحب في شأنه ذلك. إنما لو قال مش عارف أتجوز ولا أكمل في طلب العلم، ويبقى هو قاعد متردد كده، نقول والله شوف اللي بتطلبه من العلم ده حكمه إيه، والزواج في حقك أنت إيه. فلو حقك اللي هتطلبه من العلم واجب، وانت في حقك الجواز مستحب، يبقى لطلب العلم نقدمه. لو كان الامر غير ذلك، اللي انت بتطلبه من العلم ده امر مستحب وكويس قوي، والزواج موجود، الزواج اولى، لان النيات في ذلك كما ذكرنا لكم فيها معاني عظيمة وجليلة، وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى لا يترك هذا الامر، لانه ان صنع ذلك تشبه بالنصارى، والتشبه بهم محرم. يعني لأنه الرهبانية بقى ان ترك أمر الزواج. لكن من العلماء من ترك أمر الزواج انشغالا بالعلم وليس صدوفا عنه، من ذلك الإمام النووي مثلا، شيخ الإسلام تيمية، وقد ألف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا ماتعا سماه العلماء العزاب الذين شغلهم العلم عن الزواج، وترجم فيه للفيف من أهل العلم لم يتزوجوا. وتعرفون أن يحيى بن زكريا كان حصورا، أي لم يتزوج، ليس رغبة عن الزواج، وإنما انشغالا عنه بما هو ربما يكون في شأن هذا الشخص خاصة أولى. طيب، إن كان غنيا لكنه لا شهوة عنده، فما الحكم في شأنه؟ غني وعنده قدرات مادية لكن ملوش شهوة، هذا يباح له الزواج بشرط رضا الزوجة، وده بيصلح في الناس الكبار. الناس الكبار شويتين اللي ممكن ما يكونش مسألة العفاف هي الأساس، وإنما مسألة المؤانسة، هي ست كبيرة وهو راجل كبير، وترملت هو ترمل أي مكان، فبتيجي بتحتاج إلى رجل يؤانسها وليس للعفاف، يبقى الزواج في حقهم ده إيه؟ مباح. ولمعنى المؤانسة قد يستحب، مفهوم؟ طيب الحالة الرابعة بقى، إذا كان هذا الإنسان غير مستطيع، إذا كان هذا الإنسان غير مستطيع وغير قادر على إعفاف زوجته، كويس؟ وهنا بقى نتكلم كلام واضح وصريح، لأن هذا أمر ينبني عليه أحكام ولا بد من فهمه ولا خجل في مثل هذا. إذا كان هذا الرجل ليس عاجزا، أو هذه المرأة ليست عاجزة في القدرات الجنسية، إذا كان الأمر كذلك، ما بنقولش عاجز، لكنه يعني ليس مريضا مرض يمنعه من الزواج من الجماع، ولكن يخشى أن يكون كذلك، هذا يكره في شأنه، يكره. أما إذا كان كما ذكر المصنفون عنينا، بمعنى أنه لا أرب له في النساء ومريض مرض يحول بينه وبين جماع زوجته ويخدعها، فلها حق الفسخ، يعني لو تبين بعد ذلك أنه ليس كذلك، وعندنا في السنة إشارات إلى هذا المعنى، أن جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكت هذا المعنى في حق زوجها، قالت ما يوازي أن هذا الرجل ليس مكتمل الفحولة وإنه عاجزا جنسيا، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم حلا لمشكلتها، وبالفعل فسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وطلقها منه، لأنه ده حق من الحقوق. والعكس أن نعم، لو على حسب، يعني إن كانت هي دلوقتي من شروط صحة الزواج ذلك، فلو كان كذلك هيتكلم أو بقول على حسب، علشان خاطر هنفرق فقهيا ما بين الطلاق والفسخ، لأن الفسخ ده معناه إيه؟ هو ده بقى اللي خلانا نقول في الأول خالص إنه الفقهاء سموا الزواج، قالوا عليه عقد يحل الاستمتاع، وخلوه بالمعنى الايه المعاملات ده، عشان خاطر هنتكلم على عقد يترتب عليه. دلوقتي لو ان العقد ده غير مستوفي للشروط، او ذكر فيه شيء واخل احد الطرفين به، يبقى العقد لاغي، مش كده؟ العقد لاغي، يعني واحد قال انا مثلا حط صفات للشيء اللي هو هيبيعه ايام ما كان، وطلع تبين عكس كده، يبقى الراجل ده غرر به، يبقى الحكم ايه؟ يفسخ العقد، يبقى فسخ، ويبقى حكم قضائيا يفسخ هذا العقد ويكون باطلا. لو هي مثلا في فترة العقد فسخ الامر، واحكام الفسخ هيبقى ليها حاجات فيما يخص عدتها تختلف، هنشرحها بعدين، هتيجي معانا ان شاء الله اثناء الشرح، بيختلف عن انها لو تطلقت للضرر مثلا، تضررت، او كان في البداية إنسانا صحيحا ثم مرض، هنا ليها حق الفسخ؟ قولوا أنتوا لا، لأن الأمر كان صحيحا، زي بالضبط لما أنت تشتري حاجة، أنا كل واحد مرة ما بحبش أستخدم ألفاظ الشراء وكذا، بس أنا بقربها لكم، يعني نحن في جواز مش في بيع وشراء، لكن يعني لو أنت اشتريتي حاجة وكانت سليمة في إيديكي ثم عطبت عندك، يبقى ترجعيها للرجل وتقول له دي كذا؟ لا. فبالتالي هكذا، هو تزوج او هي تزوجت وكانت صحيحة ثم مرضت، يطلع يقول لا خلاص، يبقى خلاص كده لا طبعا، يبقى انما لها حق المطالبة بعد ذلك ان وصل الامر الى الضرر، لها حق الطلاق. يعني لو جت قالت انا لا استطيع ان اعيش هكذا، زوجي لا يقربني بالسنين، وبيجي لنا مشاكل كده، سافر وبقاله 3-4 سنين، وانا الان امرأة بلغت من العمر كذا، واخشى على نفسي العنت، وهو لا يهتم بذلك، هل لها حق الطلاق؟ نعم، لكن بطبيعة الحال في حاجات بقى قبل ما بنقول لها تطلقي، يعني ده الحكم الفقهي، انما الحكم الارشادي بيبقى شيء تاني، بنقعد ندرس مسائل ونشوف وأمور عشان خاطر هل المسألة كما تقول ولا في مشكلة نفسية بينهم ولا إيه الموضوع يعني. إذن الحالة الخامسة يحرم، يبقى الزواج فيه الأحكام الخامسة يا فندم، يحرم أمر الزواج إذا كان فيه تغرير بأن كان أحد الطرفين يعجز عن إعفاف الطرف الآخر بسبب أي مانع من موانع الجماع. مفهوم الأمر؟ هل فيه من شيء؟ طيب حسنا. طيب الأمر الآخر المتعلق بهذه المسألة وهو اختيار الزوجة ومقومات ذلك، طبعا اختيار الزوجة واختيار الزوج يعني. قال يسن أن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الحديث في الصحيحين، ومعنى تربت يداك أي افتقرت يداك والتصقت بالتراب، وهي كلمة يراد بها الحث والتحريض للدعاء، ويقال أن هذا فيه معنى الذل لمن ارتضى امرأة لأي معنى من هذه المعاني ولم يلحظ أمر دينها. وقال أهل العلم تعليقا على هذا الحديث أنه لا معنى، لا يعني هذا الحديث أن المرأة لا تنكح لمالها ولا لجمالها ولا لحسبها، وإنما هذا الحديث رتب الأولويات. مفهوم؟ عشان من دلوقتي هنتكلم وحنقول إن الشرع أتى وحث على التزوج بامرأة جميلة، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما وصفت من شأن دمامة زوجها، حتى قالت امرأة ثابت بن قيس قالت وددت لو بصقت في وجهي، حاجة صعبة خالص، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد هذه الأمور معتبرة شرعا، فكيف تهمل؟ أمر الحسب، بمعنى لأن معنى الحسب معناه حاجتين، شرف الإنسان وشرف عائلته، حسبه شرفه هو الشخصي، إنسان ذو علم، إنسان ذو وجاهة اجتماعية، إنسان له نبل وشرف، أو امرأة كذلك. فمثلا هو بيتجوز الدكتورة فلانة، بيتجوز طالبة العلم فلانة، الأخت حاملة القرآن فلانة، أيما كان فلها شرف، أو شرف عائلتها، بنت فلان أو أخت فلان أو إلى آخره. هذا كله مرعي، ولو تزوجها لمالها وأعانته، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة وواستني بمالها إذ حرمني الناس، يعني يعتبر ذلك. لكن مش بيتجوز عشان فلوسها وسايب أي حاجة تاني، ومش بيتجوز عشان جمالها وسايب المعاني الأخرى أو إذن هذا حديث لترتيب الأولويات، اتفهم؟ فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره. ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا في الصحيحين، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب، وجابر تزوج من ثيب وقال إنها ستكون أرعى لأخواته لأنه كان يريد أن تقوم هي بهذا الدور، وأقره النبي على ذلك. فإذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب فيقدمها على البكر، ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته. هنا بقى هنكتب حاشية مطولة أيضا في صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها وصفات الزوج، إيه أهم حاجات تاخد بالها المرأة فيها وإيه أهم حاجات ياخد باله الراجل في اختيارها. من الناحية الفقهية، أولا في صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها ألا تكون من المحرمات، وآية المحرمات وردت في سورة سورة النساء، في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات، يبقى مين دول؟ نكتب بقى المحرمات بسبب النسب: واحد الأمهات، اتنين البنات، تلاتة الأخوات، أربعة العمات، خمسة الخالات، ستة بنات الأخ، سبعة بنات الأخت. طبعا الأخ الأم، الأخ الأب، الأخ الشقيق شغال معانا، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم، هكذا. المحرمات بسبب المصاهرة أربعة، يبقى بسبب النسب سبعة، بسبب المصاهرة أربعة: أم الزوجة وأم أمها وأم أبيها، يعني جدتها، وأمهات نسائكم، ابنة الزوجة المدخول بها. والقاعدة بتقول أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. مفهوم؟ الدخول بالأمهات، يعني لو أنه عقد على أمها ثم طلق الأم وأراد أن يتزوج الابنة، جاز، قالوا لأن الأمة تغفر، أما الابن فلا. ابنة الزوجة المدخول بها وربائبكم التي في حجوركم، ابنة الزوجة، هنا بقى حاجة تانية، ابنة الزوجة المدخول بها على اعتبار أنها كانت متزوجة من قبل ولها ربيبة، اتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده وعندها بنت اسمها الربيبة، فالشرع جه وقال اللاتي في حجوركم، لأنه والعياذ بالله ممكن يبص لأن مش بنته وهتبقى قاعدة قدامه عادي، فقال له دي في حجرك، يعني يعني زي بنتك، وينبغي أن تعاملها هكذا، ويحرم بطبيعة الحال الزواج بها إذا دخل بأمها. طيب، حتى لو مش عايشة معاهم، قلنا كلمة اللاتي في حجوركم قيد أغلبي. قوله كذلك الحالة الثالثة بقى في المحرمات: زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أربعة زوجة الأب، وهذا بمجرد عقد الأب عليها، بتنفع بقى في قصة الأخوات المنتقبات اللي بتيجي تقول طب خلاص مثلا هو الرجل تزوجها ثم طلقها ولم يدخل بها، ابنه ينفع يشوفها بعد الطلاق؟ ينفع ولا لا؟ ها، هو عقد عليها، وعشان كده دي حكم شرعي لازم يبقى مفهوم، لأنه لازم ابنه على الأقل يبقى عارف، ابنه على الأقل يبقى عارف، لأنه بالطريقة دي حرمت هذه المرأة عليه، حرمت، صارت من محارمه، ويجوز له أن يدخل عليها، يدخل بمعنى يروح لها يزورها، وينفع أنه يسلم عليها، ولو منتقبة يشوف وشها، لأنها صارت محرمة عليه. فافترضي أن الأب اتجوز من وراء عياله، وبيحصل بقى كتير كده في حالات التعدد، راح اتجوز من ورا عياله ومن ورا مراته، وايه حاجه كده في الايه في السريه التامه، وبعد كده يشاء المولى ان المراه اللي هو اتجوزها دي تلف الدنيا وابنه يشوفها ويتعرف عليها ويحبها وعايز يتجوزها، يبقى يتزوج حراما، فعشان كده ابوه لازم يخبره على الأقل يبقى مخبر للولد يقول له أنا يا ابني اتجوزت فلانة بنت فلان وما حصلش نصيبه طلقتها، لأن تبقى دي من كذا لو عرفتها في يوم من الأيام أو كذا، دي امرأة يجوز لك واحد اتنين تلاتة أربعة، لأن دي حرام عليك، شأنها شأن أمك تماما، رغم أن أنا ما دخلتش بها يا ابني، رغم أن أنا عقدنا وما حصلش نصيب وطلقتها لأي اعتبار. مفهوم؟ زوجة الأبي بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ودي الآية اللي تسبق آية المحرمات. تمام؟ يبقى عندنا كم حالة لغاية دلوقتي؟ يبقى 11. هنا بمعنى العقد، احنا قلنا كل لفظ نكاح بمعنى العقد إلا حتى تنكح زوجا غيره. طيب المحرمات بسبب الرضاعة وهن 7، كاس المحرمات من النسب. يعني خدي بالك بقى في الحتة دي عشان الناس بتلخبط كتير قوي في أحكام الرضاعة، مين اللي هتحرم عليه بمجرد أمر الرضاع؟ واحد اللي أرضعته، ودي هتبقى أمه من الرضاع. طيب أمها هي بقت إيه؟ بقت جدته من الرضاع. طيب أدي 2، أم زوجها برضو بقت برضو جدته، أم زوج المرضعة، أخت المرضعة باعتبارها خالته، أخت زوج المرضعة باعتبارها عمته. طيب بنات بنتها وبناتها باعتبارهن، بنات بنتها وبناتها، إخواته وأولادهم بقى كمان، يعني هو هيبقى دول بالنسبة له خلاص دول إخواته ودول ولاد إخواته. الأخت سواء كانت أختا لأب أو لأم، وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه، سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده. أدي العك اللي الناس بتقع فيه بقى، يقول لك ما اجتمع على ثدي واحد، صح كده؟ مش بيقولوا كده؟ ما اجتمع على ثدي واحد. هي بسيطة خالص، دلوقتي الأم رضعت، بيسموا اللبن ده في الكتب الفقه عشان المصطلحات بيسموه لبن الايه؟ لبن الفحل. جميل، أصبح الراجل ده بقى كأنه واخد حكم الأب كأنه أبوه. تمام، هي بقى ليها الأخت سواء كانت أختا لأب أو لأم، مين هي بقى الأخت دي؟ وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه. يبقى دلوقتي هي مرضعة بنتها الصلب، مرضعاها ونفس الوقت رضعت فلان ده بنفس اللبن، يبقى ايه الحالة اللي هتستثنى لو نصحين؟ شغلوا الدماغات. ايوه يا فندم، لو هذه المرأة تزوجت اكثر من رجل فهي مرضعة فلانة من زوجها الاولاني، البنت دي ما تبقاش اخته. تاني اقول هي متجوزة هنقول هنخليها بالاسامي، هنقول مثلا خديجة دي هي المرضعة، متجوزة واحد الاولاني كان اسمه محمد، خلفت منه بنت اسمها عائشة، حلو كده، وجاء بعد كده اتطلقت من محمد اتجوزت احمد، خلفت منه بنت اسمها حفصة، حلو كده تمام، وبلبن احمد رضعت واحد اسمه زيد، كويس، زيد يبقى أخو مين في دول؟ أخو حفصة. طب عائشة ينفع يتجوزها؟ آه. وصلت كده؟ طيب يبقى الأم، يبقى إذا كانت أرضعت، أرضعت طفلا مع أو قبل، المهم بلبن هذا الرجل، تبقى دي أخته على طول. ماشي؟ اه استنوا بس عشان اقول لك حاجه واحده واحده، انا لغايه دلوقتي بفهم المساله الاولانيه، لا مش هنعمل عشان هتشوفي ان بعد كده هيحصل ايه. طيب احنا قلنا دلوقتي ينفع يتجوز عائشه، قلتوا اه. استنوا بقى نشوف الاول اللي احنا جازمين بيه ان حفصه لا، دي اخته من لبن الفحل ده، كويس. طيب لو احمد ده كان متجوز واحده قبل كده، او كان هو معدد اتجوز صاحبتنا دي ومتجوز واحده تانية، كويس. الواحده التانية دي اللي هي تبقى كانها مين؟ تبقى مرات ابوه. اعملوا الخريطة كده، هي عايزة تتسرح على ايه؟ اعملوها على ورقة عشان خاطر الدنيا تبقى واضحة قدامكم. كويس؟ الراجل ده اللبن بتاعه دلوقتي بقى في حتتين، ها؟ مع مراته اللي هي مرضعة زيد ده، اللي هي خديجة. هنجيب بقى واحدة تالتة هنسميها ايه؟ ميمونة مثلا. اي كل الاسامي عشان خاطر ان يبقى مقتنم كذا. بلاش ازواج النبي. طيب بالراحة خالص. هو زيد عمل ايه؟ زيد ده مش ده ابن غريبة خالص، كويس. وهي مرضعة، هي ابن الغريبة ده ابن الجيران، كويس. وراحت هي جايه، هي مرات اللي هي جارتها دي اصلا ما بترضعش وحالتها حاله، فقالت لها الله يكرمك رضعهولي عشان هو مش لاقي وبتاعه حالته حاله، فرضعته 5 رضعات مشبعات على اشتراط هذا الامر على الخلاف الفقهي فيها. بس المهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المص ولا المصتان. المهم رضعته 5 رضعات مشبعات، وخمس رضعات مشبعات يعني التقم الثدي وارتوى، مش ان هو التقم الثدي ثم ترك ثم التقم ثم ترك، فتبقى اسمها 5 رضعات. الرضعة زي ما انت بتقولي كده رضعته دلوقتي ونام، فرضعته دي تبقى بالمعنى ده، كويس كده. 5 رضعات مشبعات. لو كده يبقى صارت هذه المرأة اللي هي خديجة دي صارت امه، خلاص. القصة بقى ان خديجة اصلا متجوزة راجل كان متجوز او متجوز، وهي اصلا كانت متجوزة، ودي شائعة في حالات التعدد بيحصل كده، ماشي. طيب اصبحت دلوقتي شجرة العيلة عاملة ازاي بقى؟ هي مخلفة من عم محمد الاولاني، كانت مخلفة منه مين؟ عائشة. ومخلفة من احمد حفصة، ماشي كده؟ حلو. اللي هي حفصة دي مباشرة خالص، دي اخته من الرضاعة، اخته من الرضاعة، فاش كلام. طيب بقى عندي بقى هي جايبة حفصة مش من التاني، مش كده؟ ولا جايبة ايه؟ عائشة من التاني. جايبة عائشة من التاني، حلو كده. دي بالنسبة له اسمها ايه؟ بالنسبة لزيد، زيد بالنسبة له عائشة تبقى اسمها ايه؟ أيوة، أخت من الأم، حلو كده. انتظري بقى. طيب أبوه بقى مين دلوقتي في الرضاعة؟ أحمد ده، ها، مراته اللي اسمها فلانة، ها، مخلفة بنت اسمها زينب، كويس، ومرضعاه بلبنه، لبنه اللي هو المتسبب فيه. دي اسمها بالنسبة له ايه؟ بالنسبة لزيد اخته لمين؟ اخته لاب. لا خلي التالتة بقى، التالتة بقى، التالتة مين؟ زينب. او متجوز واحدة تانية، كويس. وهي رضعت بنتها اللي اسمها زينب، ها مرضعاها، فما كده ما عنديش مشكلة. مرضعاها من لبن مين؟ من لبن احمد، وده يعتبر مين؟ ابوه. فاصبحت زينب دي اخته لمين؟ اه شفتوا الليلة بقى عاملة ازاي؟ اصبح بقى يا فندم مين بقى اخواته؟ عشان كده الدنيا متعقدة على الاخر اهي. بقت اصبحت عائشة وحفصة وزينب التلاتة اخواته. لا اب تاني ازاي؟ عائشة من اب تاني، ماشي. صحيح. يبقى انت فهمتيها ازاي؟ عشان ما تقعدش دماغك تروح شمال ويمين. هتمسكي الام وتعتبريها خلاص ام بقى وتكملي، وهتمسكي الاب ويبقى ابو وتكملي، بس بشرط حاجه واحده، انه يكون هو المتسبب في اللبن. انما بقى، انما اللي بره الدايره دي، اللي بره الدايره دي تنفع له لا؟ يعني مثلا مرات ابوه دي، مرات ابوه اللي هي مرات ابوه من الرضاع، كانت متجوزه واحد، متجوزه واحد ومخلفه منه بنت، ينفع يتجوزها؟ كده ما فيش مشكله بقى، دي اللي ينفع يتجوزها. واحسن حاجه ما ترضعوش عشان ما الله المستعان. طيب المحرمات حرمه مؤقته، والله يكرمكم. قبل ما اقول كلمه الحرمه مؤقته، عشان انا ضغطي بيعلى لما واحده بتقول اصل انا جوز اختي محرم عليا حرمه مؤقته، فبروح هو بيسفرني وبيوديني وبيحطني، اصل ما ينفعش يتجوزني دلوقتي. ما فيش حاجه اسمها حرمه مؤقته بالمعنى ده، ملهاش تاثير في المحرم بتاع السفر والكلام ده خالص. انما المحرمات حرمه مؤقته. واحد، الجمع بين الاختين، وتبقى الأخت الأم الأخت الأب كل الكلام ده، الجمع بين الأختين. اثنين، وده طبعا ورد في الآية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. اثنين، الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وده جاء به السنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ثلاثة، زوجة الغير، لقول الله. ها فين الآية اللي بتدل على ان ما ينفعش يتجوز واحدة متجوزة؟ والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات، والمحصنات من النساء. أربعة، معتدة الغير، هنا المعتدات كم نوع؟ ادي واحد، ايوه. طلاق ايه بقى؟ اللي هي اسمه الطلاق الرجعي، اللي هو اسمه الطلاق البائن بينونة كبرى. عندنا ثلاث حالات، التي مات عنها زوجها وهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام، إلا أن تكون حاملا، فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب الحالة الثانية، مطلقة طلاق رجعي، يعني طلقة طلقة أولى أو ثانية، وهذه إن كانت من ذوي الحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت من اللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللاتي لم يحض، دول أجلهن إيه؟ الأجل بتاعهم قد إيه؟ 3 أشهر، يبقى ليها 3 شهور قمرية. طيب ولو طلقت طلقة ثالثة، دي اسمها المطلقة طلاقا بائنا، إيه وعدتها نفس الأمر. طيب هل يجوز، عشان بس هتيجي معانا في الكلام ده من دلوقتي نبقى فاهمينه كله، هل يجوز خطبة المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها؟ إنما يجوز التعريض، يعني لما تخلصي تبقي تقولي مثلا، يعني عندما تنتهي عدتك هل أذنتينا أخبرتينا، يمكن ربنا يفرجها من غير ما يقول إنه هو، يمكن نجيب لك حد أي مكان كده مثلا. يبقى دي في شأن الأرملة. في شأن المطلقة طلاق بائن نفس الأمر، بائن بيننا كبرى، يجوز التلميح. أما الرجعية فيحرم لأنها لسه متجوزة، مفهوم؟ طيب يبقى معتدة الغير لا يجوز الزواج بها. خمسة، من طلقت ثلاثا حتى يطأها زوجا آخر، اللي هو طلقها هو بقى، لا يجوز له أن يتزوجها بعد أن طلقها ثلاث مرات. من كمان يحرم زواجها؟ المحرمة. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، المحرمة. سبعة، لا سبعة أقول تاني، المحرمة الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، زوجة الغير، معتدة الغير، من طلقت ثلاثا المطلقة منه ثلاثا، المحرمة ستة. سبعة، تزويج الكافر بالمرأة المسلمة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تمانية، تزوج الحر المسلم بالأمة المسلمة، دي طبعا مسائل من مسائل الرقيق التي لم تعد، لكن من باب العلم بالشيء، لا يجوز أن يتزوج الحر المسلمة بالأمة المسلمة إلا إذا خاف على نفسه الزنا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، في الآخر قال ذلك لمن خشي العنة منكم. تسعة، تزويج العبد من سيدته والسيد من مملوكته، فيحرم على العبد المسلم أن يتزوج من سيدته، ودي برضو يعني تمانية وتسعة دول ممكن إيه نتعداهم. لكن بقى الحاجات المهمة، الزانية المستمرة على الرذيلة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. إنما إن فارقت معنى الزنا بالإيمان بالتوبة يبقى لم يكن لها هذا الوصف. الزانية المستمرة على الرذيلة، المسألة المعاصرة يقول لك مثلا امرأة فاجرة معاهرة، امرأة مسجلة أداب وعايز يتجوزها، وبيحصل، فبالتالي يبقى هذا يحرم. كل دي حاشية يا فندم، كل اللي احنا بنقوله ده حاشية. مين كمان يحرم الزواج بها؟ المشركة. مين بقى المشركة في وقتنا الحالي؟ مين؟ أهل الكتاب غير المشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، دول حاجة ودول حاجة. المين؟ الملاحدة ده واحد، زي شيوعيين اللي عندهم ما يسمى بالمذاهب الإباحية كالوجوديين، الوجوديين استنوا بس في أهل الكتاب هقول قبل ما تسألوا، خلينا نخلص بس الصينيين على اليابانيين على الشلة دي، يعني خلينا نخلص عليهم الأول. كالبوذية، يبقى يابانية بوذية، صينية بوذية، الصينيين كونفوشيوسيين، ده وللعلم ده رقم ضخم جدا، ده الديانة رقم 3 في العالم اللي محدش واخد باله منها، يعني الصين يا فندم مليار وكام، فغالبهم كونفوشيوسيين، دي ديانة من جملة الديانات. الهندوسيين، كل دول عبدة الأوثان بقى أيام ما كانوا، دول مشركين. هل يجوز الزواج من واحدة كده؟ يعني واحد سافر اليابان ولقى امرأة بوذية وعجبته وقال لك ده ما اتجوزها وخلاص، واديني قاعد واخد الجنسية مثلا، ينفع يتجوزها من غير ما تسلم؟ لا. يبقى دي عشان ما يختلطش عليه الامر يقول لك الراجل يتجوز اي حاجه في الاسلام. لا يا فندم، المشركه لا، انما الكتابيه. ده الكلام اللي انت عايزه تقوليه بقى. هل يجوز الزواج من الكتابيه بشرط واحد، الاحصان؟ اما انك تقولي ان هم محرفين للكلم، محرفين للكتاب، وبالتالي هم دلوقتي مش نصارى ولا هم يهود، لا يا فندم، كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد حرفوا الكتاب، ونزل القرآن يقول أنهم حرفوا الكتاب وأحل ذلك بنص القرآن، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة يبقى الشرط الوحيد العفة. فلما يروح أمريكا ويتقول له أنا البوي فريند بتاعي وأنا كذا كذا بس ما عنديش مانع أتجوزك، يبقى يا فندم يبقى تلحق بشأن الزانية وشأن العاهرة وشأن الغير محصنة، وهذه لا يجوز الزواج بها. كويس؟ في الآخر خالص هيلف يلف وما يلاقيش غيرك. الله المستعان، مالوش حل إلا المصرية. الله المستعان. نعم. لا، هنا قول الله تبارك وتعالى إلا ما قد سلف، يعني ما كان في الجاهلية، لأنهم كانوا يجمعون بين الأخوات، فقال إلا ما سلف، فهذا الأمر قد يعني تجوز عنه لكن يفسخ في الإسلام. يعني لو كان واحد متجوز من اثنين أختين يبقى واحد لازم يطلق أحدهما. طيب، لا، جمع ما بين الأختين يا فندم. لا دلوقتي إزاي؟ وحايز يتجوز أختها، لابد أن يطلقها. لا، يجوز إن طلق هذه أن يتزوج تلك، إن الجمع ما بينهما في ذمة واحدة. تتم عدتها طبعا، كل حاجة. طيب، كل اللي احنا قلناه اللي فات ده بقى كله، كل دول الشرط الاولاني في المرأة والزوجة التي ينبغي اختيارها، اللي هو ايه؟ الا تكون من المحرمات. الشرط الثاني ان تكون دينة. هنا بقى انا قلت لكم هشرح الفقه بطريقة ارشادية عشان نجمع ما بين الدراسات الحديثة دي وما بين الدراسة الفقهية المقارنة اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله. هنا يا فندم انا لو قلت لك مين هي المرأة المتدينة ومين هو الرجل الصالح، كل واحد هيقول حاجة. في معايير ممكن نتفق عليها ومعايير نختلف فيها. واحدة بتقول انا بالنسبة لي، او هو يقول الدينة المحجبة، تاني يقول مختمرة، تالت يقول منتقبة، واحد يقول انا بالنسبة لي اللي حافظة كذا من القرآن، اللي بتحضر دروس وعلم شرعي، اللي عندها قسط من العلم، اللي لها حظ من العبادة، واحدة تانية هتبقى ليها رأي تاني خالص، وهو يبقى ليه رأي تاني يقول لك لا ما يهمنيش ده كله، أنا يهمني حالها في المعاملاتي، عبادتها دي بينها وبين ربنا، لكن يهمني إنها تكون بتتعامل إزاي، فبيركز على جانب الأخلاق. واحد هيبقى عندنا معايير مختلفة للحكم على ديانة المرأة. طيب، مين اللي نقدر نقول عليها أنها من ذوات الدين فعلا كما ترشدنا النصوص إليه؟ أول حاجة، هذه المرأة ذات الدين أول صفة بيها حسن الاعتقاد. خدي بالك وركزي، عشان إيه؟ هيتجوز امرأة شيعية، ينفع؟ ينفع ولا ينفعش؟ لا ينفع يتجوزها. انا بكلم دلوقتي صحه فقهيه، ينفع يتجوزها. يعني خدي بالك الكلام ده عشان خاطر تطبيقاته الواقعيه. السوريين يا فندم متجوزين كده، العراقيين يا فندم متجوزين كده، متجوزين شيعة، بس شيعة ايه؟ اللبنانيين يا فندم عندهم كده، متجوزين من شيعة، بس اللي بيسموهم عوام الشيعة، اللي هو يعني لا يفهم كذا ولا كذا، ما بيقعدش يعني يعمل لك، هو من عوام الشيعة. لأن حكم عوام الشيعة يختلف عن حكم أئمتهم. يعني الإيه؟ المقلدين عامة الشيعة. إنما بقى واحد طالب علم بقى عندهم، ولا مرجع المرجع الديني فلان الفلاني، ولا البلوى علاني العلاني، كل سنة هو طيب، ده ما ينفعش، لأن الحكم على كفرهم. يبقى ينفع أنها تتجوز، يبقى الشرط الأولاني أن يكون حسن الاعتقاد، والحتة دي مهمة عشان خاطر بتيجي تقول ينفع اتجوز واحد هي شايفاه مبتدع، مبتدع جاي لها متقدم لها واحد عنده بعض البدع، بالذات الامور اللي شاعت دلوقتي، وبح عندنا حاجه اسمها البدع السياسيه كمان، فاحنا عندنا بدع فكريه وبدع سياسيه وعندنا بدع مذهبيه وعندنا حاجات كتير. فبتيجي تقول ينفع اتجوز واحد من طيار فكري مختلف بالنسبه لي؟ ينفع اتجوز واحد خارجي؟ تنفع تتجوزي واحد مكفراتي، ولا واحد مرجئ، ولا واحد مثلا من عباد القبور؟ كل المعاني دي طبعا حسن الاعتقاد امر في غاية الاهمية، لان اهل البدع والضلال ليسوا من ذوي الدين. اتنين، الصفة التانية لذات الدين اللي يتعرف بيها أن تكون مطواعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع ثلاث صفات عظيمة في الزوجة الصالحة الخيرة. طبعا النساء لما بيسمعوا الكلام ده وهي متجوزة دلوقتي تعرف ان هي دي الصفات اللي يرجح بها ميزانها عند الله، فلو رجح ميزانها عند الله سيرضي قلب زوجها عنها شاءت أم أبت، شاء أم أبى. إنها تبقى إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. إيه الثلاث صفات كده؟ واحد، إذا نظر إليها سرته، بدينها، بأخلاقها، بمعاملاتها، بمظهرها واهتمامها الشخصي بنفسها. وأنا هقولها، بس هقولها كذا مرة، هجيبها لما تيجي تقول صفة الجمال، بس من دلوقتي هعجل بيها. لا يوجد امرأة دميمة، لا يوجد امرأة قبيحة، لا يا فندم، بيوجد، يوجد امرأة مهملة. ليه يا فندم لا يوجد امرأة دميمة؟ لأنك أمة الجميل، والجميل لا يخلق إلا جميلة. اتفهمت؟ إنما هذه المعايير في الجمال معايير نسبية وبتختلف من زمن لزمن. تعرفي؟ قرأت أبحاثا حديثة عن معايير الجمال اللي بيحطوها في العالم، وكل شوية يعملوا بقى ملكات جمال ومش عارف ايه، فطلعت ان المرأة الخمرية اللي احنا بنقول عليها صمرة شوية، واللي بنقول عليها كذا، وان هذه ليست لها يعني الرجاحة ولا الأولوية عند الرجال، صارت الآن احد المواصفات الأساسية لملكات الجمال. ايه بقى رأيك؟ يعني الأمر يختلف نسبيا من حال لحال. فإذا نظر إليها سرته، مهتمة بنفسها، أخلاقها، ابتسامتها، حالها. اتنين، إذا غاب عنها حفظته في عرضها وحفظته في ماله، عفيفة، مصونة، لا يشعر معها بأي حال من الغدر أو الخيانة، بأي حال، لا بتفتش وراه ولا بتتلصص عليه ولا تصنع كذا من الأمور التي قد تشيع في بعض النساء. ثلاثة، إذا أمرها أطاعته ما لم يأمرها بمعصية، مطواعة. هذه صفة المرأة الدينة. إنما إذا كانت سليطة اللسان، رافعة الصوت، فهذه ناشز، هذه ناشز، نشزت عن زوجها أي ارتفعت عليه. من صفات الديانة فيها أن تعين زوجها على دينه وعلى إيمانه، تستيقظ من الليل توقظه لصلاة الفجر ولقيام الليل، تعينه بأن يتصدق وتعينه في هذا الأمر، يصوموا مع بعض، يذكروا الله عز وجل مع بعض، يتعلموا مع بعض، تبقى كل منهما للآخر معينا. من أخطاء الزواج إنها بتتجوز وتفهم إنه طالما هو راجل فهتتكل عليه في إنه يدير أمر دينها، وهو يقول وأنا بقى المفتون في الشغل وفي الحاجة، هي بقى اللي هتعيني على أمر ديني. هذا تواكل، وإنما بني أمر الزواج على التعاون. ما تستنيش إنه هو اللي هيعمل، وما تستناش إن هي اللي هتعمل. من صفات ذوات الدين أن تكون مطيعة لربها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من صفات ذات الدين حسن الأدب والعلم، حسن الأدب والعلم، إذ الأدب حسن الأحوال وحسن الأخلاق. من صفات ذات الدين حسن الأحوال، يعني حضرتك اللي احنا بنقول عليه دلوقتي انها عندها صفات المروءة. يعني صفات المروءة اللي هو بيقولوا عليها الاتيكيت، انه فهي في مثلا ما في عند الغضب ما تشتمش، لانها متعلمة ومتربية ومتأدبة انها ما ينفعش تقول الكلمات القبيحة دي. هي فهذا من حسن حالها، فهي على سائر الأحوال عفيفة اللسان. واصل؟ ذات الدين عفيفة عن المحرمات، عابدة لله تبارك وتعالى، جمع الله ذلك في قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فمسلمات مؤمنات، قانتات أي مطيعات لازمات لأمر الطاعة، سائحات طالبات للعلم أو صائمات. مفهوم؟ فينبغي أن تكون هذه المعاني مرعية عند طلب المرأة، أن تكون هكذا. المشكلة اللي احنا بقى بنقول ايه؟ خلونا نتكلم كلام واقعي. الدينة أول سؤال بيسأله هو سؤال الحجاب، وده سؤال جيد لكنه ليس كافي. مش عشان هي محجبة، عشان هي بتيجي تنطق أول كلمة وتقول لي يتقدم لي وأنا منتقبة، يعني خلاص بقى طالما منتقبة ما يفتحش بقه بعد كده، فيلبس في الحيط. ما ينفعش، لازم يجمع بين جمال الظاهر وجمال الباطن. ربنا يزيدك حسنا بحجابك، لكن كمان عايزين أحوال قلبك، وعايزين أحوالك الإيمانية تظهر في أخلاقك. فهذه المرأة ذات الدين التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجز. من صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها الجمال. إنها تناقشه؟ لا، لا يخرج عن ذلك. مناقشتها لا، ليس بمعنى الاعتراض، وإنما التفاهم، وده ما فيهوش مشكلة. هي ليست حجرا، ولا هي إنسان مطلوب منه إنه هو يكون لا شخصية له، محدش قال كده. إذا تشبثت بهذا، كل واحد حصل بينا حوار، الحوار احتد إلى مرحلة الاصطدام. الاصطدام ده هي يعني تدين الله عز وجل بأن هذا الأمر اللي بتتكلم فيه ده أمر دين ليس أمرا دنيويا لو كان كذلك، وإنه اللي يأمرها به يخالف الشرع مثلا، فهذه لها حقها هنا بأن تقف وتتصلب على رأيها لأنه بيأمرها بمعصية الله. إنما بيأمرها بأمر مباح، أمر مباح وتشاوروا واختلفوا. أطيعي زوجك لأن طاعتك لزوجك هنا أقرب لربك. وطبعا أحكي لك على قصة وإن كان الأثر فيه مقال، وقبل ما أقول الأثر فيه مقال أصلا أنا هقوله هتقولي لي لا مش هينفع، أكيد الحديث ده ضعيف، ما أنا عارف أنتوا بتعملوا إيه. أن امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج زوجها في الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه المرأة أن أباها مرض وأن زوجها أمرها ألا تخرج من بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أن تطيع زوجها وتخرجيش. ثم أرسلت المرأة بعد قليل فقالت إن أبي قد مات وأريد أن أشيع جنازته ولا أستطيع أن أخرج، وإنت الولي دلوقتي فهل أخرج لتشييع جنازته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك، فلم تخرج لا لمرض أبيها ولا لتشييع جنازته. ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أباها ودعا له ثم قال أخبروها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، لأن الولد يكون في ميزان أبيه، فلأنه طلع بنت متربية ربنا غفر له بذلك. الشاهد قد إيه الموضوع خطير، طاعة الزوج دي حاجة خطيرة قوي قوي كده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت ما حق الزوج على زوجتي وما حق الزوج على زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة، الرجل بينزف وعنده جرح وبيعمل، فلحستها قعدت تمص دمه وبدأت تعمل هي تبقى البلاستر ليه، فلحستها ما وفت حقه، فقالت المرأة لا أتزوج. لا طالما كده يبقى بلاش، مفيش راجل يستاهل، الله المستعان. الشاهد كلما كانت المرأة أكثر انكسارا وأكثر طواعية وأكثر ائتمارا بأمر زوجها طالما لا يأمرها بمعصية الله كانت أطوع لله. أنت لا تطيع زيد وعبيد، أنت تطيع رب زيد وعبيد، تفرق كتير. طول ما أنت شايفاه قدامك متكبر عليك إنسان كذا واواوا، اعرفي الدراسات الإرشادية بتقول واحد يهودي قعد 30 سنة يدرس في حالات الطلاق وخرج بعد 30 سنة يقول إن كل حالات الطلاق يجمعها معنى واحد فقط سوى المعاني الأخرى، تعرفي إيه؟ احتقار كل طرف للآخر، بيحتقرها وبتحتقره، ده لا إنسان ملتزم ولا يعرف ربنا، دي أصلا ولا حاجة، هي بس عملاني فيها شيخة لكن هي أصلا كذا، أخلاقها كذا، وضعها كذا، دي لا متربية ولا ليها، كل بقى ده احتقار كل طرف للآخر، يبدأ بذلك البيت لأن يكون آيلا للسقوط. فهمتي؟ أطيعي زوجك تكسبي رضا ربك، والمسألة مجاهدة يا فندم، أصعب شيء عليكم هو ده، يعني راجل يجاهد في سبيل الله والسيف على رقبته وانت في المقابل تحسني التباعل وتكوني في رضا زوجك، مسألة مش سهلة على أي امرأة، تحتاج أن تكون محتسبة ومجاهدة. من صفات الزوجة دي الصفة رقم كام؟ 3. قلنا بقى أن تكون حسنة الخلقة واللي هو بين قوسين الجمال. الجمال يا فندم عندنا في عدة نصوص تنص عليه، قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب، 2 قال الله جل وعلا ولو أعجبك حسنهن. إذن المرأة الجمال أمر أساس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفهمك يعني راجل يا أيتها الأخت الفاضلة، قال إن الرجل إذا نظر إلى امرأة فأعجبته، الراجل أضعف ما يكون، لو جبت لي شيخ الإسلام أضعف ما يكون لو رأى امرأة جميلة ساحرة فاتنة، أكيد دينه ورعه يعني يضبطه، لكنه يضعف جدا أمام هذه المرأة الساحرة المفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأن يعني النظرة دي كأنها فيروس دخل جسده حتى يتخلص منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليرجع وليجامع زوجه فإن البضع واحد، فإن ذلك يذهب ما كان به. يعني الرجل يبقى مش على بعضه لو الموضوع ده بقى موجود. إذن المرأة طب ما تبقى أنت بقى كده الزوجة الساحرة. احنا عاملين محاضرة في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع الخاص بالمهلكات، عاملين محاضرة اسمها السحر الحلال، نتكلم فيها عن القضية دي كيف تكون المرأة الساحرة السحر الحلال، مش جميلة ومش مهتمة بنفسها بس ساحرة، وأنها تبقى يعني شديدة الاهتمام البالغ في هذا الأمر، لا سيما في هذا الزمان، زمان النت وزمان الأطران والبلاوي السودة اللي احنا فيها. اسحريه سحرا حلالا تكسبي رضا ربك. اهتمامها بنفسها يا فندم تهتم بكل من الألف إلى الياء، تهتم برشاقتها. ها إنما العرض عرضين ده ما ينفعش يا فندم. الله مستعان، نسأل الله العفو والعافية. أنا بقول بس من باب يعني أنه أن أنتوا تبقوا واخدين بالكوا حبتين ثلاثة، لأنه الكلام ده اللي بيجي لنا بقى في الكذا بيتطلق علشان خاطر مهملة، عشان خاطر خلاص بقى هو كذا وكذا. اهتمامها بصحتها، اهتمامها برشاقتها، اهتمامها بتزينها، اهتمامها بأمور الحسن التباعل، هذه اللي يجمعها حديث أسماء بنت يزيد بن السكن إن حسن التباعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل ذلك كله. والحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيره، وإن كان بعض أهل العلم يرى فيه ضعفا كالشيخ الألباني مثلا، بس الحديث يستأنس به، يستأنس به في هذا الباب. يبقى يا فندم لازم تاخدي بالك انه لا توجد امرأة ذميمة، وانما توجد امرأة مهملة، وبالتالي هذا مما ينبغي وضعه في الاعتبار، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال تنكح المرأة لإيه؟ تنكح المرأة ليه؟ لجمالها، لجمالها، وقال لجمالها. فإذا الجمال أمر مرعي، ما تجيش بقى واحدة تقول لي أصل أنا ربنا خلقني كده وأنا مش كذا. يا فندم ربنا اللي خلقك ده خلق خلق جميل، بس أنت اللي مش مهتمية بنفسك، تستطيعي بشيء من الخبرة. وعشان كده أنا ما عنديش مشكلة أن الأخوات الفضليات طالبات العلم أن نجيب لهم استشاريين ونجيب لهم خبراء تجميل، خبيرة التجميل فلانة الفلانية، وده دين، ده دين، ده مش لعب، ده مش سير في هوى الناس، هذا دين ينبغي أن يوضع في الاعتبار. الله المستعان. رقم ثلاث من الأمور المرعية في المرأة، أربعة بقى، رقم أربعة بعد الجمال، أن الحسب، المرأة ذات الحسب أي ذات البيئة وذات المنشأ الطيب، أن تكون من بيت صالح. شوفي بقى البيت الصالح ده يكون إيه، عشان حضرتك كأم وحضرتك كزوجة، حضرتك كأخت مقبلة على الزواج، افهمي المعنى ده كويس. لو دخل البيت والأم هي اللي بتتكلم وابو أحمد ما بيعملش أي حاجة، يبقى كل سنة وانت طيبة، ان ام احمد كل حاجه، ام احمد هي اللي بتحكم في كل حاجه، اللي هي حماته يعني، معنى كده انها شخصيه البنت بتبقى، يبقى غالبا غالبا بتشرب المعنى ده، وللاسف شديد امر شائع، تنازل الرجال عن قوامتهم، وانه بالتالي مفيش راجل، هو مش هيتكلم مع راجل، هيتكلم مع المرأة، والمرأة بطبعها عاطفي، ولو الأم هتبقى شديدة الشغف ببنتها، فلما لو قال لها كلمتين الراجل يفهم، الراجل اللي زيه فيقول له لا ما تعملش كده، البنت كذا، خد بالك انا البنت حساسة حبتين، انا جربت قبليك، هي طالعة قريبة قوي من صفات امها، فاحسن حاجة تعملها كذا كذا كذا. انما بقى لما هي ترجع تروح تقول لامها ده شتمني، ده مثلا ده زعق فيا، طب لا وريه بقى هو فاهم مين، وتبتدي بقى توري له المرأة التي اتت من المذبح. ما ينفعش الكلام ده يا فندم. من ذات الدين اجيب بالنصوص، ما بتكلمش من عندياتي. حديث حادثة الافك، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت ابي بكر وعائشة فيه، فقال يا عائشة ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه، فاعترف يعني لو في مشكلة قولي. قالت فنظرت الى ابي فقلت اجب عني يا رسول الله، مين اللي يتكلم؟ الراجل. ثم لما قال ابو بكر ما اقول يا ابنتي والله لا ادري ما اقول، نظرت الى امها، يبقى تمشي كده الدنيا. شوفي بقى المرأة الصالحة تتصرف ازاي، جوزي قال ايه اعمل زيه، على ان الموقف بنتي في موقف محرج، بس جوزي قال ايه؟ جوزي قال، كانت ممكن هي تقول له انتوا بقى يعني رجاله زي بعضيكم، انا طبعا ما اقدرش اتعدى على مقام النبي ولا مقام الصديق، بس دي بنتي ودي لحم ودمي، وانا حاسه بيها اكتر من اي حد تاني، يا جماعه البنت ما عملتش حاجه، يا جماعه اتقوا الله فيها، ممكن تعمل كده. فلما نظرت ام رومان الى ابي بكر الذي قال لا أدري ما أقول، نطقت مثلما نطق، فقالت والله لا أدري ما أقول. أدي المرأة الصالحة، وهذه هي الزوجة الصالحة، وهذا هو البيت الصالح. إذن مسألة بيسموها بقى في كتب أهل العلم الأرومة، الأرومة يعني الأرومة يعني الايه؟ الطبع والاصل، اللي هي البنت الاصيله، البنت اللي من بيت اصيل. هتيجي البنات والاخوات تقول طب وانا مالي، ابويا مش ملتزم وامي مش ملتزمه، انتوا هتحاسبوني على اخطاء غيري؟ فنقول لها لا، لكن عليك ان تظهري ذلك من البدايه. انا يعني اللي هيجي هيتقي الله عز وجل فيه، لو لقيته انسان صالح هيقدر الكلام ده، مش هيقول ان انت اصلا انت كذا، ما انت ابوك امك كذا، لا مش هيعمل كده، لو انسان صالح ما يعملش ده. وللاسف لان الرجال ايضا لم يعد فيهم هذا الصلاح، المراه بتخاف. لكن لما شاع سوء الاخلاق بين الناس كان ما كان، انما ينبغي ان ينظر الى هذه المعاني اهل الاصل. المعنى الخامس أن تكون خلوقة. خلوقة، الإمام الغزالي جمع حسن الخلق في عدة صفات، قال أن تكون حيية الحياء، اتنين قلة الأذى، والأذى هنا بقى لا لسانها طويل ولا غيابة ولا نمامة ولا شتامة، كلام ده كله. تلاتة كثرة الصلاح، ما شاء الله عليها، وردها في الصلاة، وردها في قراءة القرآن، وردها في كذا، عليها سمت الصلاح فعلا، عليها سكينة أهل الصلاح. أربعة صدق اللسان، لا تعرف للكذب عنوانا في حياتها. خمسة قلة الكلام، على النساء أن يتنحين الآن، قلة الكلام فعلى النساء أن يتنحين الآن، الله مستعان. قلة الكلام. ستة كثرة العمل، يعني ايه؟ ما بتتكلمش كتير، عارفة المعنى ده؟ يعني انت ممكن تتكلمي بس بتتكلمي وبتعملي، انا ايه مقضيها كله كلام، نفسنا والله وكلام، كله كلام في كلام، فين العمل؟ قلة الكلام مع كثرة العمل. قلة الفضول، الصفة كام دي؟ سبعة. قلة الفضول، ودي برضو مشكلة في النساء، عايزة ترسى، عايزة ارسى. يعني انت بتسألي عن اخبار سين ليه؟ عادي يعني من باب العلم بالشيء. لازم تعرفي اسرار بيت فلانة ليه، وتعرفي فلانة اتطلقت ليه واتجوزت ليه واتعملت ليه وتسوت ليه وتحطت ليه. من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. لكن هو كده، في ناس بقى كده عندها فضول بزيادتين قوي. 8 بار وصولة، علاقتها الاجتماعية بأهلها بر وصلة. 9 وقار، الوقار هنا الرزانة، الوقار هنا الثبات الانفعالي، الوقار هنا انها عليها بقى فعلا اخت ملتزمة بمعنى الحق بمعنى الكلمة، وقار. 10 صبورة شكورة، صبورة شكورة. 11 راضية حكيمة. أبقى معلش يعني إن شاء الله تكونوا راضيات إن شاء الله، يعني ربنا يرد قلوبنا كلنا يا رب. إنما بقى حكيمة دي أبلى، الحكيمة دي مش عارف هي فين. حكيمة دي بقى هي دي بقى أنتوا عايزين تاخدوا فيها دروس، وهي دي دروس الإرشاد الأسري يا فندم. فعلا بقى الحكمة إنك تفهمي نفسية الرجل وتعرفي كيف تتعاملي معه واختيار الأوقات. ما معنى الحكمة يا فندم؟ وفعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه. إمتى أقول إيه وإمتى ما أقولش إيه، إمتى تصرف إزاي، إمتى كل حاجة لها توقيتها وليها طريقتها. والله لو عندك دي ما هيحصل مشكلة في بيت بنسبة كبيرة جدا. اللي هو في الآخر خالص هو جاي قلب وشه وانت بتعرف ازاي تمتصي غضبه، هو متنرفز وطلعهم عليكي وانت بتعرف ازاي تكظمي غيظك، وفي نفس الوقت بتاخدي حقوقك بس بطريقتك، انت بتعرفي تطالبي بالاسلوب المناسب ليكي. يا فندم قالوا العبد الذي يعرف الله لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب ولا يطالب. العبد الذي يعرف الله حقا لا يحاسب. المحاسبة اللي هي ايه؟ انت قلت وانا عملت وحصل، قاعدين بقى ماسكين لبعض. لا يحاسب ولا يعاتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قدر لكان. انما العتاب اللي هو مراجعة الامر بمعنى ان احنا نطلع بدرس مستفاد ماشي، انما مش المعاتبة اللي هو انت عملت وانت سويت وانت كنت قلت لي وما عملتش كذا وانت كذا وانت كذا. هذا ينافي معرفتك بالله. لو قدر لكان. لا يحاسب، لا يعاتب، لا يعاقب، لا يتنتصر لنفسك. والله في سماه لكون عاملة ومسوية. ليه كده ليه كده؟ هي العملية ما بقتش حرب. انا بحس ان ساعات في كلام المتزوجين والمتزوجات ان هما في حلبة مصارعة التيران بجد والله. اتنين يعني في حرب. ايه يا فندم ده؟ دي زوجتك، دي زوجك، يعني مش للدرجة دي. لا يعاقب لا يطالب. انا ما بطلبش منك، انا بطلب من ربك. انا مش مستنية منك. لو ربنا سبحانه وتعالى أنزل على قلبك مودتي لا صارف لها. قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وصلت؟ يبقى دي الخلوقة الحكيمة الراضية الرفيقة العفيفة. إنما بقى ما تبقاش لا لعانة ولا سبابة ولا نمامة ولا مغتابة ولا حقودة ولا بخيلة ولا حسودة. إنما كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر حسن الخلق في قوله من كان هينا لينا سهلا قريبا. تجمعها صفة واحدة اسمها المرونة. إيه بقى يا فندم تاني؟ هينا لينا سهلا قريبا. عشان كده بنقول لك ما تبعديش عن جوزك، وبلاش نظام قفل البيبان على بعض ده، وبلاش انت في اوضه وانا في اوضه، خليكي قريبه، قريبه في المسافات، وقريبه في الاهداف والتصورات، وقريبه في الاخلاق والصفات، تبقى حياه ما فيش احلى منها. وبنقول له كده والله، هو كمان قرب منها، افهمها، حس بيها، عشان إيه لو هو ايه تاني ما هو ده، ما احنا قلنا ده التفاهم مش التعاتب، تفرق كتير. بنتفاهم، انت زعلت من ايه، انت بتحب ايه، طب ايه اللي زعلك، والله ما كنت قصده، انا مش فاهمه ان ده هيزعلك قوي كده، لا دي بتمس رجولتي، وانا بتضايق لما تتصرفي بالطريقه دي، لما مثلا تسيبي لي ورقه وتقولي لي انا نزلت، لا يعني استاذنيني وبعدين اعملي مثلا، يبقى حاجه من كده، فارجع له واسمع له. هنا مش تعاتب، هنا تفاهم. الاصل يا فندم، الاصل يا فندم، الاصل مع الناس حتى كده. عارفه ليه؟ لان عشان كده ربطوها بمعرفه الله، قالوا من عرف الله عمل كده، اللي ما يعرفش ربنا هيشتغل على الناس، حتى مع الاولاد، حتى مع الاولاد. الله المستعان. احنا بعيد صح، نسال الله ان يقربنا اليه وان يعرفنا به. عندنا مشاكل في معرفة، عشان كده حضراتكم بتدرسوا أسماء وصفات، وحضراتكم درسين عقيدة كويس، وأعرف عنكم هذا، لكن احنا محتاجين بقى الجانب التطبيقي اللي انت بتقوليه ده، اللي هو اسمه أثر الاسم في حياة الإنسان، حظ العبد من هذه المعاني. فهو يبقى الحل فين؟ واحد، احنا محتاجين عملي، ان احنا نزيد قوي في هذه المعرفة، ونزيدها بفكر تطبيقي، بمعنى انا طالما أنا مؤمنة بإيمان يقين بأن الله هو الرزاق مش العباد، أنا مؤمنة تمام اليقين بأن ربنا سبحانه وتعالى هو المهيمن والقادر على كل شيء، يبقى أنا ما بحاسبش البشر، ما بشتغلش على البشر، ما بحاسبش، بمعنى الحساب اللي هو اللي قلت لك كده، حساب الشريك لشريكه، مش معنى كده انه مفيش حد هيراجع حد، مش ده المقصود. المقصود ان الاصل عنده ان هو دايما لما انت عملتي مشكله، الراجل من السلف كان بيعمل ايه؟ اني لا اجد اثر معصيتي على دبتي و، فلما حضرتك قعدتي لوحدك قلتي مشكلتي هنا، انا مشكلتي في حالي مع ربنا مش حاجه تانية، لاني والله لو اصلحت ما بيني وبين الله لاصلح الله ما بيني وبين زوجي، يبقى انا مشكلتي هنا، يبقى انا لازم اصحح حاجه بيني وبين ربنا. يقيني في الله ضعيف، محتاجه اقويه ازاي؟ الايمان يزيد وينقص، فان لم يكن يزيد فانه ينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. انا محتاجه اكرر على نفسي المعنى ده كثيرا في مواقف كتير، اقول لك قولي في الموقف ده كذا، كل ما تزدادي غيظا قولي حسبي الله. حسبي الله مش بتاعه منك لله، ربنا ينتقم منك، لا مش دي خالص، اصل الناس بتعملها كده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا فندم حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفيني ويرد عني، كافيني الله، اليس الله بكاف عبده؟ انا محتاجه من جوزي كلمه حلوه، اليس الله بكاف عبده؟ يبقى انا مش بقول ربنا ينتقم منك، انا بقول يا رب كفيني، يا رب رويني، يا رب امني، يا رب انت المقيت قوتني، انا محتاجاك. فربنا يقذف في قلوب العباد ذلك، فتلاقي الدنيا بقت ما فيش أحسن من كده. أنا محتاج أعيش مع اسم الله المقيت، محتاج أعيش مع اسم الله القدير، محتاج أعيش مع اسم الله المهيمن، محتاج أعيش مع، أنا عندي حالة من الخوف، أنا خايفة أتطلق، أنا خايفة يتجوز عليا، أنا خايفة كذا، عيشي مع اسم الله المؤمن، وعيد على نفسي وزيد، اللهم أنت المؤمن فأمني يا رب، اجعلني في أمان يا رب، اجعلني لا يخطر على بالي شيء من الأذى قد لا أتحمله يا رب، أنا عايشة كده. لو هي كده وعاشت مع ربنا كده، ربنا سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، سيقهر قلب زوجها على مرادها. بس مين بقى شغال مع ربنا كده؟ كله شغال بقى ايه، رحت وعملت وسويت، وانت ما ينفعش وتقول الكلمة دي ليه وتحط كذا ليه. عايزين نزيد في التطبيقات الواقعية زي ما حضرتك بتقولي، تمام؟ طيب احنا خدنا كم صفة لغاية دلوقتي؟ اخر حاجة خلوقة، دي كانت الصفة رقم كام؟ الصفة الخامسة، ان تكون خلوقة. الصفة السادسة، ان تكون بكرا. جالي واحد شاب من قريب قال لي ان هو عايز يتجوز امرأة، وهو شاب يريد ان يتزوج امرأة ثيبا اعجب بها وفتنته. فتنته بقى بطريقتها، امرأة مجربة وعارفة. انا قلت له طبعا لا نستطيع ان نوقف رزق الله، يعني اخواتنا المطلقات والارامل دول يروحوا فين؟ نتقي الله عز وجل فيهن. بس خليني ابقى واقعي حبتين، اتكلم بقى بمعنى واقعي. يا فندم ايه اللي هيحصل؟ ومش عايز الكلام ده يزعل اي واحده تكون عندها حال زي كده، لكن لازم يبقى ابقى واقعي عشان لما اجي اختار صح. هي المرأة الثيب الأصلح لها رجل مطلق، رجل أرمل أصلح لها حالة من حالات التعدد، لأنه ده المتاع. إنما هتتزوج شاب غالبا هيحصل ما يلي، هتتنازل عن أشياء كتير في مقابل ده. يعني إيه؟ يعني هي معاه فلوس من الآخر، وعندها شقة وعندها كذا، فهتتجوز ده وهو ما عندوش. إنما إيه اللي هيحصل عنده؟ هيحصل عندها أولا غصب عنها، هتقارنه بمن سبق أن تزوجته غصب عنها، لأنه هذا كان أقوى، هذا كان أكرم، هذا كان أكثر كذا، أكثر كذا، أكثر كذا، لا ده أقل، لا ده أفضل. وده حيتعبهم في حياتهم الزوجية مهما قالت والله أبدا. ده أمور جبلية ونفسية. النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم هلا بكرا. الأمر الثاني، لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم البكر قال فإنهن أعذب أفواها. والمعنى المكرم به البكر، لم يمسسني بشر. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مثال ظريف، قالت له تقعد في أنهي تحت ظل أنهي شجرة، شجرة أكل منها الناس أم شجرة لم يأكل منها الناس؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل التي لم يأكل منها الناس. يعني لازم هتبقى هنا الأمر يبقى موجود، وعشان يبقى الأليق بها. إنما شاب أن يتزوج امرأة ثيبا يبقى لظروف خاصة، الاستثناء، لأن البكر يرغب فيها لعدة أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلعبها وتلعبك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أعذب أفواها وأنطق أرحاما. احنا في مقصد الزواج قلنا هذا المعنى، أنطق أرحاما، يبقى هي هتجيب له بقى الولد والبنت والكذا والكذا والكذا. إنما الثيب قد يكون عندها من قبلي أولاد وتكتفي، وده بيبقى معنى مهم إنها يتحط في الاعتبار، إنها لا تريد أن تحمل بأكثر من هذا تبعة، عندها أولاد من الأولاني وحتجيب من كذلك منه من الآخر، هتبقى عندها مشكلة في هؤلاء الأولاد ورعايتهم، فضلا عن أنه عايزها عروس. أعذب أفواها أنطق أرحاما، أرضى باليسير، أرضى باليسير. مشكلة الثيب في المقارنات، وميزتها في الخبرة، والبكر أفضل. قال معاذ عليكم بالأبكار فإنهن أكثر حياء وأقل خبا، أي خداعا. يبقى يفضل الزواج من الأبكار. وقد قال الإمام الغزالي، الإمام الغزالي في الإحياء، البكر فيها ثلاث فوائد: أن تحب الزوج وتألفه، أن ذلك أكمل في مودته لها، أنها لا تحن إلى الزوج الأول. تمام؟ على الرغم من ذلك، أما الثيب هقول بقى عشان نمسك العصاية من النص، أما الثيب فتفضيلها يكون لعدة أسباب. تفضيل الثيب أولا جاء تقديمها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قال إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ثم قال ها ثيبات وبكارة. فتفضل تفضل الثيب من جانب أن قدمت في القرآن. وغالبا إذا كانت هذه الثيب ذات دين وذات جمال أو مال أو حسب وجمع ذلك، فيفضل الزواج بالثيب المتدينة على البكر غير المتدينة، مش كده؟ فإذا جمعت هذه الأوصاف الأخرى كانت أفضل من البكر في هذا الحال. ومن الأسباب الشرعية في زواج الثيب أنها ترضى بخدمة من له صلة بزوجها، زي حديث جابر. وجابر قال له إيه؟ قال له إن عبد الله هلك، جابر بن عبد الله أبوه يعني، إن عبد الله هلك وترك بنات إخواته، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، خفت أجيب لهم بكر زيهم فيبصوا عليها. بص المعنى النفسي ومعنى مهم جدا. إني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. وادي فضل الصحابة بقى يا فندم، ادي أخلاق الصحابة. بص اتجوز واحدة عشان خايف على اخواته، كان ممكن يفكر بشكل خاص والشرع ما يقولوش لا، إنما هذا مما تفضل فيه الثيب. ومن الأمور اللي تفضل فيها الثيب ألا يكون لها معيل ولا كافل، وتكون ذات قرابة من الرجل. يبقى دي من مروءة الراجل إنه يلاحظ امرأة زي دي. من فضائل الثيب إنها لو كانت أرملة جمع الرجل بين أعظم ما يكون من عبادات ومعاملات في الجمع بين الساعي على الأرملة وكافل اليتيم. فلو تزوجها على هذا الاعتبار كان له بركة فيها، شريطة أن ينوي ذلك حقا. والثيب أفضل لمن جاوز الشباب وسن اللعب. فيرد أمر يجعل من الأفضل الزواج بالثيب كمثل ذلك. فجبر خاطر امرأة مات زوجها أمر مرعي شرعا ومعظم أجره وثوابه. وقد يتقدم الشاب لزواج الأبكار فيشترط أولياء المخطوبة من العادات التي لا تمت إلى الشرع بصلة ما يعجز الشباب عن الزواج، فهنا تفضل الثيب. هنا بقى عندنا قصة للأسف الشديد، الإسقاطات الواقعية، إنه الثيب اللي عندها الظروف دي بجدها لا حكمة عندها ولا مرونة، هي عايشة إحساس إنها لسه بنفس الوضع السابق. هي مش عيب بس عندها خلاص فهمت الدنيا ماشيه ازاي وفاهمه. جاءت امراه للشيخ ابن باز، امراه سعوديه، فقالت له انت عارف عندنا النظام عامل ازاي في العادات و و وانا كبرت واريد ان اتزوج، فهل لا اعنتني بمال حتى استطيع ان اتي بمسكن ليرغب فيه الرجال؟ ففعلت وتصدق عنها الشيخ وتقرب الى الله بمثل ذلك. فهم حاجة؟ ما هي ما تبقاش بقى دماغها عاملة وتقول له هتشرط ليك كذا وليك كذا وليك كذا، لازم يبقى عندها شيء من المرونة، فهو هيرغب فيها على اعتبار ايه؟ هي البنت دي، الست دي عندها شقتها، عندها مثلا سيارتها كافلة لنفسها ماليا، بتجيلي والله مكالمات كده تقولي أنا دكتورة في الجامعة وبلغت من العمر كذا ولم أتزوج، فتزوجت تعدد وحصل كذا وكذا وكذا، بس طلع كذا وكذا وكذا وكذا في مشاكل حاجات تانية، بس المهم ان هي خلاص، ما هو انا عايز اتجوز وعايز اعيف في نفسي، فهعمل ايه بالفلوس؟ الفلوس عملتني كذا، بس اختار بقى واحد دين، واحد دين مش واحد طمعان في فلوسي، ومش واحد ده هيرميني هياخدني لحم ويرميني عظم، حاجة من هذا القبيل. هذه الثيب قد تفضل في حالات من هذه الحالات التي ذكرنا، لكن بطبيعة الحال البكر للشاب أولى، البكر للشاب أولى. ماشي الحال؟ أعيد كلام الغزالي، كلام الغزالي في البكر. البكر تمدح لثلاث فوائد، أحدها أن تحب الزوج وتألفه، فهي أكتر واحدة يتقال عليها ودود. اتنين، أنها أكمل في المودة طبعا، يعني الفاتت هي بتحبه هتبقى لأنها أكثر ودا، التانية أكمل في تحقيق هذا لأن الطبع ينفر من التي مسها غير الزوج. تلاتة، أنها لا تحن إلى الزوج الأول، عشان كده أنت عارفة ليه الشرع يجيب الأرامل أكتر من المطلقات؟ ليه؟ يعني النبي ما قالش الساعة على المطلقة كالمجاهد في سبيل الله، ليه؟ أصل الأرملة دي كانت بتحب جوزها وما كانش فيه مشكلة، فالرجالة لما بيجوا يرتبوا يقولك هتجوز بكر ثم مطلقة ثم أرملة، ليه؟ يقولك الأرملة اللي بتحبه ومات عنها، فكل شوية تقول الله يرحم أبو أحمد، أه والله أبو أحمد ما كانش فيه أحسن منه، سنعمل إيه بقى؟ يلا الحمد لله، فطبعا مش هينفع، إنما المطلقة منه لله أبو أحمد، تفرق كتير. طيب الصفة الكام بقى بعد كده من صفات الزوجة؟ سبعة، أن تكون ولودا ودودا. كيف تعرف أنها ولود؟ يعرف بذلك على الآن بالأمور الطبية، ولا مانع منها، لا مانع منها أن الفحوصات اللي بتتعمل قبل الجواز دي أن هي بتبقى يعني فضل الله ما عندهاش أي مشاكل تعوقها عن الأمر الإنجاب، لأن أمر الإنجاب أحد المقاصد العظيمة اللي احنا ذكرناها. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. أصل الحديث ده يا فندم حديث معقل بن يسار، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ كلمة أصبت هنا بمعنى خطبت، فنهاه. ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك، فقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. العلماء علقوا على ذلك بأن هذا من فضائل كثرة الأولاد طالما أحسننا في تربيتهم وإصلاحهم. طيب هل يتزوج من عقيم؟ سؤال، هل يتزوج من العقيم أم لا؟ يجوز؟ يعني يجوز مع الكراهة، يجوز مع إيه؟ يجوز وخلاص مطلقا على حسب. نعم، بس هقولك على حاجة، لو جيتي للرجال وبالذات في أمور التعدد، الرجل يروح ضارب على طول يقولك أخذ واحد عقيم، وبالنسبة له دي رقم واحد، بالنسبة له رقم واحد في الاختيار. ليه بقى؟ ما هو بقى خلاص الأولانية جابت الخلاص العيال وبتاعه واتدوشت، وهو عايز واحدة بقى تبقى إيه، هذه تبقى زوجة وفقط، فيرغب فنيجي نقول له يبقى انت عكس الشرع يا فندم. يعني ربنا يريدك حاجة وانت مزاجك في حاجة. لا يعني ذلك بطبيعة الحال انه هو لا يتزوج من عقيم، لا يتزوج من عقيم ولا اشكاله، والا النساء التي هكذا ايه شأنهن؟ لا يتزوج منهن، بس ما تبقاش لو على الامور يبقى مش في الاولويات، زي قصة الثيب. النهي عن التزوج بالمرأة العقيم ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة، لأن اختيار الولود مستحب. وإليك هذا الكلام والتقرير في هذه المسألة سريعا. قال عمر: لولا الولد لم أتزوج، حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. وروي عنه أنه طلق إحدى زوجاته لما علم بعقمها، وقال: إني لأطأ النساء وما لي إليهن حاجة، رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكاثر به محمد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي لا يتزوج النساء لشهوة. شوفي قد إيه وصله القصة، عندهم عكسنا تماما. ادي الصحابة ودي احنا. الصحابة ما عندهمش المسألة دي، هم وصلوا الى درجة في مجاهدة النفس ان كان عمر يقول: اني لا اكره نفسي على الزواج. بيكره نفسه؟ حد بيقول في الجواز كده؟ يقول كده. ابنه بيقول اهو: كان ابي لا يتزوج النساء لشهوة الا لطلب الولد. اذن المرأة الولود، والمرأة صفة كام؟ ثمانية. الولود الودود. وقد ذكر الله جل وعلا هذه الصفة في شأن الحور. يعني حور على فكرة؟ يعني حور لغة، يعني حور الحور التي يحار الطرف في جمالها، والحور شدة بياض سواد العين في شدة بياضه، شدة سواد العين في شدة بياضه. المهم لما وصف الله جل وعلا الحور العين ذكر منهم أنهن إيش؟ ها إيه الصفة اللي بتدل على أنهم ودود؟ عربا أترابا. فالعرب جمع عروب، وهي المتوددة المتحببة إلى زوجها. طيب خدنا 9 حاجات. 10: أن يكون عمرها مناسبا، أن يكون عمرها مناسبا للزوج. وهنا عايز أسأل عدة أسئلة فقهية وإرشادية. هل يؤثر فارق السن على العلاقة بين الأزواج؟ 2: كيف تكون الحياة إذا كان الزوج أكبر؟ والعكس. 3: إذا كانت المرأة أكبر. 4: طب لو كان السن متقارب. 5: إيه فارق السن المناسب بين الزوجين؟ الفارق في السن له اعتباره بحسب نوعية شخصية كل طرف. في واحدة يقولوا عليها كده عقلها أكبر من سنها، فلما بيجي يجيلها الولد المناسب لها في العمر تقول لك ده هايف وتافه وعيل. وفي العكس، في واحدة أصغر من سنها وتبتدي تبقى يعني تستملح لهذا، فممكن تبقى ممكن تتجوز حد فعلا أصغر منها. وفي الغالب انه شباب بيتجوزوا شباب، والفوارق السنية 3-4-5 سنين فرق. فالفارق في العمر لا يكون مشكلة اذا كانت المشاعر والثقافة والاهداف بينهما متقاربة، دماغه ودماغها مش فرق، ما فيش مشكلة بقى فرق السن دلوقتي، اهدافه اهدافها، حياتهم حياة بعض، مثلا هما الاثنين ليهم نفس خط السير، دول طلبة علم، دول عباد، دول دعاء، دول اجتماعيين بيعملوا كذا كذا كذا، دول هي مهندسة وهو مهندس وفي نفس التخصص وفي نفس الوضع. أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكانت تصغره بسنوات وما كان أحب إليه من النساء منها، وكان زواجا ناجحا مميزا، وتزوج من خديجة وكانت تكبره وكانت نعمة المرأة الصالحة في حياته. الحياة تكون إذا كان الزوج أكبر، كيف تكون إذا كان فرق السن أكبر؟ يوصي العلماء إنه يراعى فارق السن، فلا بد إنه يكون هذا الرجل إذا كان هو الأكبر أن يكون محافظا على صحته، متفهما لشأن النساء التي يصغرن عنه، يبقى عارف يعملها إزاي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل كتفه لعائشة لتنظر إلى اتنين من الأحباش ولا صبية من الأحباش بيلعبوا لعبة التحطيب، التحطيب اللي هي عارفين العصيان دي اللي بتشيع في الأرياف، اللي هي كأنها بالضبط لعبة الشيش اللي بيلعبوا بالسلاح، قاعدين بيلعبوا كده وعائشة عايزة تتفرج. دلوقتي كأنها مثلا هي صغيرة وبتحب الكرتون، هي صغيرة بتحب لسه يعني ثقافتها كده، فينفع تتفرج على كرتون؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كمان ايه بقى سايبها ويقول لها افرغتي ولا لسه، شبعتي ولا لسه، لغايه ما تروي نفسها من ذلك. وبعدين تقول له انا عايزه اتسابق، انا عايزه دلوقتي نخش سبق، ده وقت سبق برضو، احنا ورانا هموم يا عائشه، احنا عندنا شغل دعوه، ورانا شغل تقيل. لا خالص، النبي صلى الله عليه وسلم يسابقها، وهي كمان بقى تقول لما تخنت بقى هو اللي سبقني ايه ده. حياة لطيفة وظريفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا فيها. لازم الرجل يكون عنده المرونة هذه لكي يتزوج ممن تصغره، والعكس بقى هي نفس الفكرة، هي متفهمة كويس قوي حاجات الرجال، هي أكبر منه سنا، ففي الحالة دي هتبقى محتاجين انها تبقى أنضج وأفهم وأوسع خبرة وتعلما لما يحتاجه الرجال عشان ما يحسش بالفارق السن. علماء النفس بيقولوا ان تقارب السن، بيقولوا انه ما بين 5 و10 سنين ده اللي متعارف عليه، لان الفتاة اسرع نضجا من الفتى في العمر وفي الوقت نفسه، يكون الرجل اكثر شبابا من المرأة في السن المتأخرة، فبالتالي وهو ده اللي بيحصل المشاكل بتوع الأخوات في الأربعينيات بقى وأزواجهم. أنا كان عندي مشكلة كده، كانت المرأة بتقول الراجل ده متصابي مش يعيش سنه بقى. فندم حضرتك يبقى لا تفهمي شيئا عن نفسية الرجال خالص، الراجل في الأربعينيات وبداية الخمسينيات بقى في القصة دي يعيش بقى مراهقة أخرى، والمرأة ينبغي أنها تبقى فاهمة انه خلاص هي بقى بقت خلاص، احنا بقينا دلوقتي عايزة تعيشوا احساس انت هتبقى جد، انت هتجوز العيال، انت هتبقى كذا، فعيش سنك بقى. هذا لا تفهم النساء، مفترض انها تبقى مقدرة جدا ان الرجل في سن 50 اكثر شبابا من المرأة في هذا السن، وان فارق السن عند الزواج له اهميته حتى يستطيع الرجل ادارة البيت بخبرة، انه لما هي تبقى حاسه انه مش راجل في البيت لانه عيل وتافه وانه كذا، وانه حتى لو قدها في السن او فرق بينهم 2 3 سنين لكن هي اكثر منه خبره بمراحل، هيبقى مشكل. طيب فرق السن المناسب قلنا علماء النفس بيحددوه من 5 ل10، ويتجاوز ذلك الامر. في امريكا كان فرق السن بين الزوجين 6 سنين هو المتعارف عليه، في أوروبا ظل فارق السن بين الزوجين كان يبقى كبيرا إلى أن يتعدى ربما 10 سنوات حتى، كانوا هكذا الدراسات النفسية بتقول الكلام ده. المطلوب إيه؟ اللي بينصح به المتخصصون النفسيون في هذا الباب، وهذا يوافق الشرع، اختيار السن المماثلة والمتقاربة، وظروف المعيشة اللي قد تجعل الأمر ده معتبر في أشياء. يعني مثلا هو النهاردة عشان نبقى عندنا مرونة وعندنا عقل، الولد علشان يقدر يفتح بيت لو محد لو أهله مش هيسندوه يبقى هيتجوز في الثلاثينات. فهو هيتجوز في الثلاثينات، هيتجوز واحدة ربما في دون العشرين أو في العشرين، فأصبح هو عنده 33 سنة وهي عندها 24 سنة، هي عندها 22 سنة، فأصبح فارق السن 10 سنين 11 سنة، عندنا لغاية 15 سنة حتى ماشي الحال. الشاهد المهم ظروف المعيشة تحتم هذا الأمر. المطلوب بقى إن كل واحد يروح للتاني، لو هي أصغر تعلاله وهو ينزل لها شوية ويقفوا في حتة في النص يبقى الدنيا تمشي، لو هو أنضج والعكس. هكذا تتوافق الحياة، وهذا خلاصة القول في مسألة الفارق العمري بين الزوج وبين زوجته. واللي عايز يقرأ في الكلام ده يقرأ كلام دكتور عدنان باحارث، دكتور عدنان حسن باحارث، في هو ليه مصنف مشهور جدا في تربية الأولاد، وليه مصنف آخر اسمه المرأة في الريف والحضر، المرأة في الريف والحضر. ويرجع لمثلا كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر حسب الطبعات، هيلاقي كلام عندي في صفحة رقم 481 في صيد الخاطر كلام في هذه القضية. سيجد فيها كلاما كثيرا في هذا الباب. الصفة خلصنا 10 صفات، خلصنا 10 9 ولا 10 يعني الجاية 10. العاشرة أن تكون ممن يطلب العلم. الأخوات بقت يعني تتنفس الصعداء عشان اللي فات ده كله كل سنة وانت طيبة فيه، نبتدي على الله بقى. أن تكون ممن تطلب العلم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وطلبوها للعلم بأن تكون عارفة لحق ربها أولا، ثم حق زوجها ثانيا، ثالثا تعرف كيف تربي أولادها. عندها من الخبرة ما يمكنها من إدارة الأزمات، أدي العلم اللي بندور عليه. فاهتمي جدا بأن يكون لك حظ في العلم يا أختاه، واهتم أيها الأخ الكريم أن يكون لك اهتمام في هذا الجانب بتثقيف زوجتك وتعليم زوجتك. يعني إن لم تستطع أنت فعلى الأقل دع لها المجال لكي تطلب العلم. من صفاتها 11 أن تكون متفائلة، التفاؤل والاستبشار، وهذا مصدره حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهذا أثر من آثار ديانتها وعلمها. متفائلة، فيتخير المرأة ذات المنطق الحسن اللي دايما عايشة بعد العسر يسرى، بعد الضيق فرجة، اللي تصدر له دائما الابتسامة المتفائلة الجميلة. 12 أن تكون سليمة من العيوب، سليمة من العيوب الجسدية والنفسية والأمراض الشيطانية. للأسف الشديد الأخوات أحيانا بيعملوا شوية حاجات، جات لي مشكلة، أحد الإخوة قالوا له في امرأة كانت طلقت لظروف معينة، والظروف المعينة دي هي امرأة جميلة وما شاء الله و بس الراجل اللي اتجوزها مش ملتزم ومش متدين. كلهم بيقولوا نفس الكلمتين. حقيقة الأمر إيه بقى؟ إن المرأة مريضة مرض نفسي، وربما يكون الأمر ده بسبب زواجها الأول أو أيام ما كان، لكنها مريضة مرضا نفسيا. طبعا المريض مرض نفسي ما بيبانش عليه من الأول خالص، مش هتشد في شعرها يعني قدامه، إنما عندها المشكلة دي. فهو خطبها وعقد عليها، فلما بدأوا الكلام وهو شاف بقى كده ومع الزن ومع الضغط ان دي مش عارف ايه واحتسب واعمل وسوي والكلام ده كله، جالي الولد يحكي لي القصة بالالف اللي هي يقول اعمل ايه. اكتشف ايه بقى؟ انها مريضة مرضا نفسيا، انه بتقول حاجات هلاوس، تقول جوزي كان بيشيل صواطير تحت السرير، وكان بيركب بيحط على الحيطة قدامي خنجر، وبتعمل مش عارف ايه. مش فيلم يا فندم، فعلا ده اللي بتقوله. وانه كان لما يحب يقرب مني لازم يرفع سكينة، ولما مش حاجات كده غريبة يعني. فبان ان في حاجة غلط حصلت، وانه في حاجة في تربيتها، وانه تحديدا في العلاقة الزوجية كان في مصيبة. فبيقول ان انا لما بدأت اتكلم معاها وقرب منها واتكلم كذا كذا كذا، وجدت بقى اثار النفرة النفسية دي والمشاكل دي. طبعا بعد شويتين ثلاثة ما كانش قادر يتحمل وطلقت. البنات بقى تقول كان يصبر عليها، كان يعمل سويها، ما هو يا فندم في الاخر خالص هو غرر فيها. حاجة تانية، مثال تاني، واحد جي قال لي ان واحدة شديدة النحافة حتى المرض، عملت ايه في نفسها بقى؟ لبست 3-4 حاجات وقعد بقى تعمل حركات من دي، وهو قعد قدام في الرؤية الشرعية، وطبعا الاخوات عندهم شوية حاجات اللي هو ايه، وريني نفسك، هو الوجه وكفين وخلصنا، فخلصنا على كده. فالولد شافها كده خلاص ماشي وغرر به. بعد ما عقدوا واول بقى ما شافها، شافها بقى عادي ولبسه له عادي، اكتشف ان هي كده، بيقول لي حتى غضضت بصري عنها، يعني استقبحتها جدا. فقلت لها عملتي كده ليه؟ قالت ما هو ما كانش هينفع غير كده عشان تتجوزني، وانا حبيتك وانا عملت لك وانا سويت لك، اللي هي جرت رجله يعني. هذا شرعا لا يجوز، هذا تغرير. والعكس ان هو يكون عنده مرض ويقول لها اصلا انا حبيتك وانا اتعلقت بيكي ومش مشكلة واهم حاجة، هذا لا يجوز. المرأة ينبغي ان تكون سليمة من العيوب الجسدية والنفسية والامراض الشيطانية، زي واحدة ممسوسة وما بنتكلمش، اتجوزها انت بقى وتبقى تعالجها، هذا لا يجوز. طيب هل يجوز الزواج من امرأة مثلا عندها مرض؟ بالرضا طبعا، يعني احنا بنتكلم في الاصل ان هو يغرر به، هذا الذي لا يجوز. الصفة 13، الا تكون القرابة قريبة جدا. فاستحب جماعة من الفقهاء ان ينكح الرجل امرأة اجنبية، وعللوا ذلك بامور. الاول ان هذا بالخبرة، يعني قالوا انه ده اللي بيحصل وبالاستقراء يؤدي إلى نجابة الولد، نجابة الولد. ما يحصلش بقى تشوهات، ما يحصلش كذا، بيبقى حسن الصفات وقوي البدن، هو من صفات وهي من صفات وهما من ناحية وهو من ناحية، يتسمعوا في بعض يطلع حاجة أفضل. التاني، لا يؤمن من أن يقع بين القرابة قطيعة بسبب الجواز فيؤدي إلى قطيعة الرحم. اختلفوا وهو متجوز بنت عمه، من ساعتها بقى بينهم المطرقة والسندان. فيستحب كما قال الإمام النووي في المنهاج أن يتزوج الدينة البكر النسيبة، ليست قرابة قريبة، ليست قرابة قريبة، يعني تكون أجنبية أو قرابة بعيدة، والبعيدة أولى من الأجنبية، يعني هي قريبته بس من بعيد حبتين. تمام. والأطباء بيقولوا إن زواج الأقارب ليس ضرا على طول الخط، عشان نصحح مفاهيم طبية، قد يكون نافعا في حالة ارتفاع نسبة الذكاء والجمال وقوة في العائلة. وبالتالي القول بأن زواج الأقارب كله ضرر ليس كلاما علميا صحيحا، يمكن في بعض الأحوال ذلك. عشان كده مسألة الفحص الطبي قبل الجواز أمر مطلوب جدا، لا سيما في مسائل القرابات هذه. من صفات المرأة التي ينبغي أن يوليها الرجل أعظم الاهتمام، أن تكون خفيفة المهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. من علامات إن المرأة دي مباركة إن الخطوبة على طول ما شاء الله ما الأمور كلها متيسرة جدا، ما فيش اختلافات، بالعكس متقربين جدا، المهر ما فيش خلاقات ولا حاجة من دي خالص. قال كذا كذا وقلنا كويس قوي، ده احنا كنا كمان حاسبين أقل من كده، كتر خيرك. ومن ناحية التانية الحمد لله ربنا رزقه منها بالولد عاجلة تيسير رحمها، هذا من علامات يمن المرأة وبركتها. قال عروة بن الزبير: ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها. وقال كذلك: ومن شؤمها تعسير أمرها. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وصححه الألباني: خير النساء خير النكاح أيسره. وفيما روى الحاكم وصححه الألباني: خير الصداق أيسره. واحنا هنتكلم على الصداق بعدين في مبحث كامل، بس هذا الآن لمحا في صفات الزوجة التي ينبغي اختيارها. يستحب أن يتزوج من امرأة لا يعرف عن أهلها التبذير والإسراف. ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وشوفي الحديث ده وركزوا جدا فيه، لأنه فيه معنى لطيف. حديث عن أبي سعيد أو جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. وصلت الدنيا مش ازاي؟ الصيغة يعني، أن كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. بجد والله في أشياء يعني عجب. واحنا في دمياط اليومين اللي فاتوا شاب بيقول لي رحت أخطب واحدة، قالوا لي دي الدينة، فدخلت فلقيت بيت فقير جدا، فقلت اللهم لك الحمد ناس طيبين وعلى قدهم وكذا وكذا، فقلت لهم عايز بقى يعني أدخل بإيدي مليانة، فقلت لهم إن شاء الله الشبكة 50,000. فقالوا 60 يبقى أنت كده بخست بحقها، 70 فما فوق. الشبكة هتبقى 70,000 فما فوق، ده الشبكة بس لامرأة فقيرة. إيش معنى؟ عشان زي بنت فلانة وعلان. ففوجئت بأشياء تانية في التجهيز، لقيتهم بيقولوا لي البنت عندنا لازم تدخل ب200 فوطة. أنا كنت كان أكتر رقم وصلني من كفر الشيخ 74، ومش فاهم 74 ليه يعني. يعني لازم يكون بعد سنة الحرب مثلا، ليه 74؟ يعني ممكن يكون حاجة تانية، يعني مثلا أبوها مواليد 74 مثلا، إيه مش فاهم. 74 فوطة إيه ده بقى؟ ده ولازم 35 مفرش، ولازم مش عارف إيه. يعني في بيات الأرياف اللي هو المفترض الناس طيبين وكذا عندهم مبالغات. في الصعيد يا فندم نفس الكلام، فما بالك بقى أمال بقى بتاعت المهندسين والتجمع والبتاع دول هتقول كام؟ فبالتالي مين بقى هيتجوز؟ عشان كده الشباب بيقول لي لا يا عم اروح اتجوز واحده سوريه، ست طيبه وبنت حلال احسن لي، ولا اطلع اجيب واحده من اوروبا، ولا اروح اتجوز واحده مغربيه، ولا اروح اجيب كده. طبعا فهذا ان امراه الفقير تكلفه ما يتكلف ما تكلف امراه الغني اياه. فذكر امراه من بني اسرائيل كانت قصيره واتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبقة وحشته مسكة، وخرجت بين امرأتين طويلتين. بص الست غلبانة راحت جايبة بقى وعملت وسوت، ناقص بقى لابسة بقى ألماظ ومزبطة نفسها وجايبة كمان كعب عالي، عملت خشب ايه زي الكعب العالي يعني. ها وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين، فبعثوا إنسانا يتبعهن، فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحب الرجلين من خشب. فأول ما كان هلاك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها من الصيغة والحلي والزينة اللي كانت بتكلفه امرأة الغنية زوجها، فكانت مسرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة إنها جايبة كعبة علي وجايبة كمان ألماظ ومزبطة نفسها من إضاعة المال والتبذير. فمن صفات المرأة الصالحة أن لا تكون مسرفة ولا مبذرة، أن تكون متفرغة تفضل. إنما هي بقى طبيبة مثلا ما عنديش مشكلة، أكيد هتتجوز طبعا وهو طبيب زيه والاتنين متناسبين. إنما هي طبيبة وهو بيرجع من الشغل الساعة كذا ويلاقيها في العيادة، ما ينفعش، هيحصل مشاكل. إنما تتفرغ له، تتفرغ لرعاية بيتها، لرعاية زوجها، لرعاية أولادها، أن تكون متفرغة لهذه المهام. أما إذا كانت غير متفرغة فيناسبها غير المتفرغ مثلها. من الصفات بين 15 ايش اللي فاتت 14 اللي فاتت 17 ان تكون نظيفة طاهرة، حاجات بسيطة لكن بتأثر تأثير اساسي طبعا يا فندم، لانها جعلت المرأة لأوى من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة من اصل كده جميلة، منشأة في حلية، نظيفة البدن، معتنية بنظافة أسنانها ورائحة فمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن أعذب أفواها. اهتمامها بنظافتها. 18 أن تكون ممن تجيد تدبير المنزل، فتفضل الخبيرة في هذه الأمور. عارفين القصة اللي كنت بقولها، الراجل اللي الأخت طالبة العلم طلعت له فقالت له في الرؤية الشرعية، قالت له ما قولك في فناء الجنة والنار؟ قال لها نعم يا أختي. قالت له ما قولك في فناء الجنة والنار؟ طبعا عارف ان في ناس بتنسب هذا القول للشيخ الإسلام، لسه المعلمة كانت امبارح بتشرحها فراحت تديته الدرس في الرؤية الشرعية. فبيقول انا عدت فتح بقي ساعة وهي قاعدة تقول لي فناء الجنة والنار، وابن تيمية قال وابن القيم والرد عليهم واللي حصل وليس كذا، وقاعد اقول لها الله اكبر ما شاء الله. بعدين بعد ما قعدت ترص ساعة كده في الاقوال العلمية وتوري له نفسها، راحت قالت له حضرتك تحب تسأل اي سؤال؟ قال لها هو سؤال واحد بس. قالت له تفضل. قال لها المحشي بتعرفي تلفيه؟ قال لها انا مالي بفناء الجنة والنار. ففي ناس كده يعني، انا في الاخر خالص انا عايز زوجة هتقعد تشرحي لي مش عارفة ايه، انا عايز واحدة تعرف تعمل واحد اتنين تلاتة. فهو كذلك يا فندم، اجادة الطعام والتفنن فيه وحسن التدبير والاقتصاد في النفقة، هذه امور ينبغي ان طول الاهتمام. البنات اللي لسه ما تزوجوش وبيسمعونا دلوقتي، خصصي يوما في الاسبوع لتكون لك مع هذه الفنون دراسة ودراية وتطبيق. في وقت الأجازة أكثري من أن تتعلمي فن الطهي، فن الديكور، حسن التدبير. هذه الأمور ينبغي أن توليها اهتمامك، وتحملي المسؤولية أحيانا، واجعلي والدتك تعتمد عليك في إدارة البيت ومصروف الشهر. يومين كده اصرف أنت وورينا هتعملي إيه. والأم تربي بناتها على المعاني دي، انا ماليش دعوه انت اللي هتعملي النهارده، ومن سن مبكر وهي بتدخل البنت معاها وبتفهمها علشان ما نطلعش بعد كده ساذجات. وفي الاخر خالص اقول للاخت، اخ بيقول لي انه في النهايه تقدمت الاخت عندها 33 سنه والمفترض انها ولم تتزوج، فبيسالها بيقول لها بتعرفي تعملي اكل؟ قالت له طبعا مكرونه وبانيه بس. 33 سنة يا مفترية، يعني حضرتك بقالك 13 سنة على الأقل ولا 10 سنين متخرجة وما زلت كذا؟ نعم تفضلي. حد يسأل؟ طيب خلاص. فإذا ينبغي أن تكون هذه الصفات. طبعا احنا جينا على النساء كثيرا في هذا الباب، بس عشان تبقى الأمور تبقى واضحة. طب في العكس بقى، ما هي الصفات التي تراعيها الأم في زوج بنتها والأخت في من يتقدم لها؟ ما هي الصفات الأساس التي تراعيها المرأة في الزوج الصالح. أول حاجة، أول هذه الصفات، أن يكون زي ما قلنا عقيدته سليمة، حاملا لقدر من كتاب الله، حاملا لقدر من كتاب الله. لا شك هذا يفضل. وعندنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكح المرأة بإيه، لما قال للشاب هل معك من القرآن شيء، قال معي سورة كذا وكذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. تمام. اثنين، أن يكون مستقيما على السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى الأخت تقول أنا عايزاه يكون سمته سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لحيته، تسننه في ثوبه، في أخلاقه، في معاملاته، في تصرفاته، أنا مش عايزة بس لحية من غير دين. ثلاثة، أن يكون كفءا للمرأة. ولنا في قضية الكفاءة كلام موسع، لكن سريعا هنقوله دلوقتي في كلمتين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفاءة تعتبر في الدين والنسب والحرية والحرفة والمال. اكتبي ورايا عشان آخر مبحث مع بعض فيه نخلصه النهاردة إن شاء الله. ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفاءة تعتبر في الدين، النسب، الحرية، الحرفة، المال. مش هنتكلم على قضية الحرية لأن دي قضية الإماء والعبيد ودي خلصنا منها. عندنا أربع حاجات باتفاق العلماء جميعا، باتفاق الأئمة الأربعة، بل تسوقي فيه الإجماع، أن رقم واحد في الكفاءة الدين. بل في مذهب الأحناف لو أنه تزوج، لو أن ولي المرأة زوجها لفاسق لها حق الفسخ، يعني أرغمها على أن تتزوج بمدمن مخدرات، بعاهر، بزير نساء، بلص، بمرتشي، بأي مكان فاسق، والعكس له حق الفسخ، لها أو له أو لها حق الفسخ. يبقى أول شيء إيه يا فندم؟ أول شيء إيه؟ الكفاءة في الدين. عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة اتفقوا في الدين، وزادوا هما الاثنين شريطة النسب. قال لك من الكفاءة انه يكون ايه، كلمة النسب هنا يا فندم توازيها ايه في المصطلحات المعاصرة؟ المستوى الاجتماعي. المستوى الاجتماعي انه يبقوا متقاربين في هذا، لان كلمة الكفاءة معناها التقارب، معناها المساواة بين الزوجين في صفات معينة. يبقى مذهب الحنابلة واحدى الروايتين عن ابي حنيفة اشتراط مع الدين النسب، بينما ذهب سفيان الثوري، حسن البصري، والإمام مالك في رواية، لأن معتمد مذهب المالكية الدين بس، لكن في رواية عن إمام مالك مع قول سفيان والحسن إلى الاعتبار السلامة من العيوب شرط. طيب عندنا بقى زاد بعض أهل العلم كالأحناف مثلا اعتبار الحرفة، يعني الحرفة يبقى هتجوزي وعنديش مشكلة مع أكرمكم عند الله أتقاكم، عندناش قصة كذا، لكن هنجوز مهندسة لعامل مجاري يركبه، ممكن يكون عامل المجاري ده راجل أصلح من كده مفيش ويسبقها إلى الجنة، بس ما ينفعش. هات الدليل. زيد وزينب كانت هي قرشية وكان هو، والاثنين تربية النبي، يعني دي في الآخر خالص بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي في الآخر خالص زينب اللي هتبقى في أعلى درجات الجنة، يعني أعلى الناس دينا اللي هتبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وده زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده ما اجتمعش الأمر، كانت هي قرشية وكان هو مولا، فالأمر ده عمل فارق بينهم وأدى إلى عدم اكتمال أمر الزوجية. طيب، من الأمور المعتبرة أيضا في قضية الكفاءة بعضهم بيزيد على ذلك مسألة المال. احنا قلنا دلوقتي الدين والنسب قلناهم اهو، والحرفة المال. ايه الدليل؟ لما جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية وأبا الجهم خطباني، ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز ده ولا اتجوز ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطت، بأثر امتثالها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أمر المال بيوضع اللي هي الأمور المادية، الكفاءة فيها أمر مرعي، لأنه لو تزوج بغنية وجي بقى في لحظات الضعف ولحظات قلة الديانة وقالت له أنت كنت حاسب نفسك مين؟ أنا اللي عملت منك راجل، يبقى وربنا قال وبما أنفقوا من أموالهم. إنما إمتى نقول القصة دي؟ زي ما قلنا في قصة الثيب اللي هي فاهمة دي قدام دي مثلا. إنما أن يتزوج بامرأة أغنى منه وهي تقول له أنا متجوزك عشان الدين ومش عارف إيه، بعد كده وخلاص بقى الدنيا بتبقى حاجة تانية. كل الزيجات اللي مرت علينا من هذا الباب فسدت. أنا ما أعرف حالة صلحت فيها الفارق المادي كبير، بيفسد غالبا اللي شفته كده. إنما في العكس هو أغنى منها وهي أفقر، لا ممكن، بس مش لدرجة أنه يحتقرها ونقولها أنت جايالي من العشوائيات يعني. إنما لا، هي عادي، فهو شايف هو أغنى منها، فهي في عينيه هو في عينها شيء، فده طبعا يعززه كرجل. ماشي الحال؟ يبقى أن يكون كفئا للمرأة. عرفتوا الكفاءة؟ يبقى المتفق عليه أنه الأصل الكفاءة في الدين. والعلماء قالوا كلمة، قالوا العالم كفء لكل امرأة. نقول تاني، قال أهل العلم أن العبد ما دام مستقيما في دينه سالما من العيوب، فإذا كان عالما أو كان طالب علم أو كان إنسانا مستقيما، أخ ملتزم بجد يعني، مش فخ، أخ مش فخ، لو كان كذلك فهو كفء لأي امرأة. لكن لما ضعفت الديانة وصار الناس عندهم قشور الديانة وبيسموها التزام، بقينا نقول العناصر دي لازم تتحط في الاعتبار، التقارب المادي والتقارب الاجتماعي والثقافي والعلمي. الكفاءة ها هنا. تمام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ترضون دينه وخلقه، فلازم الرضا. يعني ممكن أكون هو إنسان متدين بس مش الدين اللي أرضى به يعني. وهنا بنقول بطلي مثالية، يعني ترضي بإيه اللي هي كلمة واحدة، إذا أردت عليا فكوني فاطمة بس. إنما هتقعدي بقى تبقي تحلقي بذهنك إلى سماء عالية، في الآخر هيحتقرك ويعتبرك واحدة أصلا مش هي دي خالص اللي كان ينفع يتجوزها. إذن من الصفات المرعية في الزوج الكفاءة. الصفة الرابعة من صفة اللي إيه؟ أمر الكفاءة. كويس أنت بقى. أمر الكفاءة يا فندم بعضهم جعله شرطا. شرطا يعني يا فندم يعني لا يصح العقد إلا به. بعضهم جعله شرطا وبعضهم لم يشترطه، قال لك لا مش شرط خالص، وبالتالي قال لك يستحب مثل ذلك ولا يجب هذا. بعض أهل العلم قال كده، والبعض قال إنه مسائل الكفاءة هذه لا تشترط، لا يشترط، وإنما يتفاضل الناس في هذا الباب. والصحيح اشتراط أمر الديانة، والصحيح اشتراط أمر الديانة واعتبار. في الكلمة تفرق ازاي؟ اشتراط حاجة واعتبار حاجة، اشتراط امر الديانة والوضع في الاعتبار ما ذكر من الامور الاخرى. نعم، الدين هنا وهنا، المرأة العالمة كفء لأي رجل والعكس. لكن العلماء ليهم كلام في قصة الكفاءة بالذات، لأن بالنسبة للرجل تختلف شوية عن المرأة. احنا سائلين دلوقتي في قصة الفلوس مثلا، ان الرجل ممكن ما يكونش ده العنصر. قالوا لا يشترط في المرأة أن تكون كفئا للرجل، عشان يريح الستات كلهم بقى. لا يشترط في المرأة أن تكون كفئا للرجل، أي لا يشترط أن تكون حسيبة أو ذات مال أو ذات علم، فقط عندها أساس الديانة والتقوى. وإلا في زيجات الصحابة وفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. مش شرط ان هما كل اللي تزوجوا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمثلنه في نسبه وفي شرفه وفي كذا وكذا، بل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وكانت اكثر منه مالا. نعم، القوامة للرجل بطبيعة الحال. لكن قلنا تعتبر، يعني تعتبر عشان النهاردة انا بقول انت حتى لو قلتي على مبحث الكفاءة، تطبيقات الفقهاء في الكلام ده اكثر واقعية، يعني لازم تتحط في الاعتبار. هما قالوش الكلام ده من زمان الا لما اصطدموا بواقع. قلنا بقى كده في خلاصة مسألة الكفاءة دي تاني عشان خاطر اهميتها، هنحط مجموعة من الفوائد سريعة. 1، الكفاءة معتبرة في الدين والخلق فقط على القول الصحيح دون اعتبار المال والحسب. تمام، انكحوا الصالحين والصالحات وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إلى آخر ذلك من الأمور. 2، قلنا العالم كفء لكل امرأة مهما كان نسبها، فإنه لا نسب أرفع من نسب العلم، بس لا ننصح. شوفين يعني بقول كده، بس لا أنصح. لو كانت أعلى منه وكانت هي ليست بالديانة الكافية وحصل ما يحصل، انا اعرف علماء كبار وعمركم ما هتتخيلوهم هم مين خالص ولا هيجي في بالكم، مش من المشايخ اللي تعرفوهم خالص، بس حد من الناس الكبيرة جدا، وخلع اتجوز بامرأة، امرأة ذات مال وكان وفي كبر سن وخلع. يعني ازاي ده فلان ده، يعني ده فلان. لكن كان نعم، المرأة شافت ان هي اعلى منه مالا وما قدرش يتماشى، ما تقدر تعيش مع بحياته، فخلاص قالت ايه قصة مش عايزة منه حاجة وخلعته. ربنا يستر، انتوا بتخلعوا، ربنا ما يخلع حد يا رب. الفائدة الثالثة في مسألة الكفاءة، يجوز تزويج المرأة المؤمنة من الفاسق بس بشروط. حتى ده عارفة يعني بقى، دي المسألة دي مهمة عشان قصة انا متقدم لي واحد بيشرب سجاير اعمل ايه. خدي بالك، اختك فلانة دي دلوقتي اتأخرت في الجواز وعايزة تتجوز، واللي متقدم حليق او مدخن او ما شابه، تتجوزه ولا لا؟ هذا مما عمت به البلوى. نعمل ايه بقى؟ اسمعي بقى الكلام الفقهي عشان تستفيدي، انت دلوقتي طالبة علم ومطلوب منك تنقلي الكلام ده في الفتاوى للأخوات. قال أبو يوسف، إذا إن الفاسق إذا كان معلنا بفسقه لا يكون كفئا، أما إن كان مستترا يكون كفئا. ما هو المستتر ده بعد كده تبين، يعني هي في الأول خالص عشان خطر احنا بنتكلم في أصل العقد اتجوزته على كده، يعني هل لها حق الفسخ بعد كده؟ فهم الفكرة؟ هو دخل لها قال لها أنا بشرب كذا، ده معلن. لا، هو دخل لها شيخ الإسلام وتبين أنه الذئب الهمام، وصل، فطلعت إن قصة حاجة تانية. هل لها حق الفسخ بعد؟ قال ممكن أنه أبو يوسف بيقول إن كان معلنا بفسقه لا يكون كفئا، والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق بص الجاية دي بقى، الفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق ما لم يكن زانية كفء للمرأة الفاضلة. يعني اشترط أبو يوسف إن بس موضوع الزنا والعهر ده اللي ما فيهوش كلام. نعم؟ عشان آية الزاني لا ينكح إلا زانية. تمام؟ ابن حزم ده رأيه، ابن حزم رأيه أن المسلم الذي بلغ النهاية في الفسق دون أن يزني كفء للمرأة العفيفة. وهذا الكلام زي ما بيقول شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل في كتابه عودة الحجاب خارج عن التحقيق وعن مقاصد الشريعة. ابن حزم كلامه يرمى به في سلة المهملات. وابن حزم لازم تتكلمي معاه كده شوية، ابن حزم أصلا بيقول الكلام ده في كتابه، في كتبه يقعد يقولك اثنان لا تقربيهما، سيف الحجاج ولسان ابن حزم. فابن حزم قال كلام ما ينفعش. يعني ايه؟ يعني ايه بس؟ يعني لو هو مدمن خمر على كلامه ينفع، انما كلامه ده يعني ايه، خليك تخشي في الموضوع في حتة تانية. انه ايه؟ انه في بعض الحاجات يمكن. يعني البنت اللي جت وقالت بيشرب سجاير، اتصلت عليها امرأة من حوالي 5 ايام وقالت لي كده، هي تريد الزواج وفي نفس الوقت تقدم لها الولد ده فرفضته مرتين، وشخصيتها شخصية عاطفية، فلما رفضته مرتين وتمسك بيها حلى في عينها وقالت لي شاريني، طالما شاريني بحبني قوي كده انا حلاقي فين راجل يعمل لي ده وطالما انا في عينه كده. قلت لها يا استاذة الكلام ده قبل الجواز، ثم ستتبين افاتك وعيوبك، هو ده شايفك انك انت الملاك والاخت الملتزمة اللي مش عارف ايه الايه الايه اللي هتقبل بواحد زيه، لكن بعد كده هيشوفك وانت بتعلي صوتك وانت بتعملي وانت مقصرة وانت مسوية هيقولك يعني انت مش الخضرة الشريفة. طب ما خلاص بقى، انت انا بشرب سجاير وانت بتعملي كذا وانا بعمل كذا وانت كذا، واحدة بواحدة، وحيتسلط وعيش رجولته، انه مش هيقعد خانع طول الوقت ويقولك شبكي لبيكي يعني. لكن انا استغربت ان هي في الاخر خالص بتقول كلام ما ينفعش. قلت لها كلمة واحدة، واي واحدة بتسألني في مسألة التزوج او لا تزوج بقول لها كلمة واحدة، رأيك فيه بتدي له كم من 10 في المجموع؟ تحسكت عارفة قالت كم؟ قالت 4 من 10. قلت لها 4 من 10 هتتجوزي؟ يعني هي ما فيش قناعات خالص، بس عشان عاطفية فصعبان عليها 40%. طبعا ما ينفعش، مش أقل من 75% قناعة. يعني تقول لك 8 من 10، إنما أول ما تقول لي 6 أقول لها بالسلامة، 5 بالسلامة، مش أقل من 80% إحساس بساعة الجواز عشان يبقى في اختيار موفق. والناحية التانية كده لازم يحس إن أنت حاجة، إنما أول ما يلاقيكي في الآخر خالص امرأة كسائر النساء، يعني أنت امرأة وهي امرأة هتفرق إيه يعني، وإيه في الآخر إيه انت كذا وهي كذا، لازم يحس بحاجات من جواه يقول مش هعرف اعوضها في حد تاني. عقل، حكمة، دراية، خبرة، اسلوب، حسن تباعل، اي مكان من الامور. فهمتوا المسألة دي؟ دي الفائدة الثالثة، الخلاف الواقع في مسألة الفاسق وزواجه من الدينة. 4، الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة، قلناها. 5، الكفاءة تعتبر عند الزواج فقط، يعني لا اعتبار بما حدث بعد. اتجوزت والله متدين وبعدين عمل، والله اتجوزتها متدينة بعدين، لا يدخل في اللي احنا بنتكلم فيه. دي احكام تانية بقى، يفرق لطلاق على اعتبارات تانية، انما في الكفاءة احنا بنتكلم في اصل العقد. 6، لو رضيت المرأة التنازل عن أمر كفاءة الدين أو الصلاح أو الحرفة أو المال أو النسب ليس للولي حق الاعتراض إلا في شيء واحد اللي هو إيه؟ الدين بس. يعني ما هو ده بقى برضو مما يجري به الواقع، هي تقدم لها الأفقر منها هي راضية، هي تقدم لها اللي مثلا مهنته أقل منها وهي راضية. هنا بقى الشرع بيقول لولي المرأة وبيقول لأمها وبيقول لأبوها يا عم حس ما بين الكلام، البنت عايزة تتجوز والبنات مش هتروح تقولك أنا عايزة أتجوز فهتقولوا عليها قليلة الأدب، لكنها تريد أن تتزوج ورأت إنسانا دينا وخلاص هتفهمها وتخبرها بالعواقب، قالت لك ماشي ومفيش، هي اللي هتتحمل العاقبة ليس أحد آخر. احنا علينا نبصر فقط وليس علينا أن نسيطر ونبقى متجبرين وأنا رأيي اللي هيمشي، لأن دي مسائل تركت للحرية الشخصية فعلا في الاختيار. من سن كام؟ من أول يفضل من أول لو في حد مناسب وهي البنت بقت خلاص، يعني لأن في بنات على حسب وضعهم ونموهم ونضجهم، لو البنت دي من أول خالص ما بدأت في 16 و17 و18 بدأت تبقى شابة وبنت ويظهر عليها معالم الأنوثة والنضج وتبقى قادرة تفهم، والله في سن مبكر يفضل جدا أنها تتزوج في هذا السن. والله لم تكن كذلك ولسه محتاجين لها شغل أكتر، دخلنا في سن أعلى لغاية ما تخلص كليتها لغاية ما تخلص جامعتها لغاية ما تخلص دراستها مثلا، إنما كل ما يبقى أولى بدري كل ما يبقى أحسن. يعني البنت بعد الثانوية عامة يبقى يا ريت تتجوز بدري، بس بشرط اني انا معلماها من سن بدري جدا، دي بتخش معايا مطبخ من سن 9 سنين وعشر سنين، دي تعرف تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، ما يبش هيبقى ناقصها الا شوية مهارات زوجية تبقى تتعلمها ساعة الزواج وتبقى كده صالحة للامر، انما بقى لسه هتتعلم في بيتها لا، هيبقى قلة النضج وقلة الخبرة، والرجالة النهاردة خلقهم ضيق، فممكن يا فندم نسبة الطلاق في السنة الأولى وصل في البلد إلى قربت تخش على النص، 50% من اللي بيتجوزوا من السنة الأولى بيطلق. 7 من الأمور الخاصة بالكفاءة، ليس الحسن أو القبح أو الطول أو القصر من خصال الكفاءة. ليه؟ الشكل، يعني الشكل عموما مش من أمور الكفاءة، احنا قلنا من الحاجات اللي تحطها في الاعتبار لكن مش كفاءة. يعني لو واحد رجل اتجوز امرأة دي فالناس كلها قالت له يا ابني دي تتجوزها، فيجي يقولك لا انا اتخدعت واتعملت. لا يا فندم، في رؤية شرعية وتمت، ما تجيش بعد كده تقول لي كذا. والعكس، يبقى امور الشكلية ليست من امور الكفاءة. من نافلة الأمر، طالما اتكلمنا على الرجل الصالح وأنه كفء لأي امرأة والكلام ده كله عشان نبقى تتمت مبحث الكفاءة، هل يجوز للرجل عرض ابنته على الرجل الصالح؟ وهل يجوز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؟ احنا بنتكلم دلوقتي فقه يا فندم، من علي ان انا اتكلم فقه وبعد كده اقول واقع، يجوز؟ ايه الدليل؟ نعم، ليس أدل على ذلك من حديث عبد الله بن عمر أن عمر حين تأيمت حفصة عرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر، حتى بعد ذلك ذكر له أبو بكر لما يعني وجد منه شيئا قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. وقد بوب البخاري باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وده الراجل اللي عنده مروءة، الراجل عنده مروءة شايف كده، وبيجي لنا كده شباب يقول لي أختي مثلا دور لها على حد، يعني ممكن تقول لها تكلم فلان عن أختي، يعني ممكن ما فيش مشكلة خالص، لو عندنا دين ولو كنا مجتمع ملتزمين فعلا مش هيبقى فيه مشكلة. طيب ايه تاني بقى ينفع المرأة تعرض؟ الحديث جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها اليه تعرض عليه نفسها، حديث أنس، فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس إيه رأيك؟ ما أقل حياءها وسوءتاه في بنت تروح تقول كده؟ قال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. الحديث في البخاري، بواب البخاري، عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. لكن هنا بقى هحط شوية، أنزل بقى للواقع. لا ينبغي للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط. واحد، أن لا يكون الرجل الذي تعرض عليه نفسها متزوج من أربعة، لأن كده معناها بتقول له طلق واحدة عشاني. اتنين، أن يكون هذا الرجل صالحا غير أحمق، لئلا يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه بعد الزواج، لأن الكريم يقابل الفضل والكرم بمثله، أما اللئيم فغير ذلك. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ثلاثة، أن تؤمن في هذا المخالفات كالخلوة أو ذريعة إلى محرم، يعني هي تطلب هذا بأدب. أنا أزيد على ذلك فأقول وأن تكون ذات دين ودراية، بحيث إن رفض طلبها كما صنعت المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه، فصعد لها النبي صلى الله عليه وسلم عينه ثم خفض، ما عجبتوش، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الولد الشاب بعد ذلك وقال ألك للنبي صلى الله عليه وسلم ألك بها حاجة، ثم قال زوجنيها يا رسول الله، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وسر النبي، يعني برضو النبي مش عايز يكسر بخاطرها، لكن في الآخر خالص لا تصلح، فما نزعلش. ليس كذلك، لأنه الأمر كيف يكون، هي وهبت نفسها، وهذا الجانب معتبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فيبقى المسألة مرعية ولا غير مرعية، يعني في الآخر خالص. الناحية الثانية، لما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه دميم حتى ظننت أن أبصق في وجهه وطلقها منه، يعني المعاني دي ليكي حق، عشان ما تيجي المرأة تيجي تقول أنا مش عاجبني، جخل البنت دي بتقول، واحدة من اللي بتقول لي أنا عايز أتجوز كذا، قالت لي طويل وهايف ورفيع قوي، حاسة أنه كده عيل. طب أنت يعني أنت مش عاجباكي لا طوله ولا نحفته ولا كذا، يبقى خلاص. بس أصل الناس بتقول لي ما ينفعش أقول على راجل كلمة، يا سلام، يعني يبقى قاعد في بيتك 24 ساعة قدام عينيكي وأنت قاعدة متأففة، والعكس. أنا لم يشعر أن هذه هي المرأة، فكلمة صعد إليها النظر له حق ولا لا يحق، ده كده تطبيق عملي في الرؤية، يؤدم بينكما، يبقى ده القبول، لم يقبلها، إيه المشكلة؟ ولازم أو ده بقى الفهم اللي حضرتك بتقولي ده اللي لازم يصحح. ولما هنتكلم، أنا النهاردة كنت عامل حسابي لكن هنخليها بقى الدرس الجاي، لما هنتكلم على قضية النظر إلى المخطوبة هيحصل لكم مشكلة، لأنكم يعني هتسمعوا أقوال عمركم ما تتخيلوها في المسألة دي. لكن عشان إيه؟ علشان هو ده بقى فهم المرأة للرجل وفهم الرجل للمرأة وفهم الناس للديانة. يعني هي لو كانت ليست جميلة ولم أو في عينه هكذا، يجب عليه لو كان دينا أن يتزوجها؟ أو يستحب حتى؟ يستحب أن يتزوجها؟ طب وبعد كده يظلمها؟ وبعد كده يبقى كارفها ومش طايقها؟ ما ينفعش، ما ينفعش، هذه أمور جبلية. والعكس، قلنا نفس الأمر في العكس، يجب عليها أنها تقبل أي راجل عشان هو دين وعنده كذا وكذا وهي مش قبلها شكلا. لا يا فندم، يعني الأمور دي مرعية شرعا. نرجع نقول لا توجد امرأة قبيحة، توجد امرأة مهملة. تاني، ولا يوجد رجل قبيح بهذا المعنى، وإنما يوجد رجل مهمل أو رجل أحمق لا يحسن التعامل مع النساء. يبقى رقم أربعة يا فندم، المشكلة اللي عندنا في التطبيق، إن هي لو عملت كده وتقال لها لا، يبقى بقى أنا زلت نفسي، أنا عملت، أنا تسويت، أنا مش عارف إيه، يعني بعد ده كله يطلع في الآخر آدي بقى اللي بيقولوا عليهم دينين، وآدي اللي بيقولوا عليهم إخوة، وآدي اللي بيقولوا عليهم كذا. لا يا فندم، مش كده خالص، لازم نبقى عندنا في هذا الأمر أريحية، عادي ينفع أو لا ينفع، وهذا هو التطبيق الشرعي. عايزين نخلص الجزئية دي سريعا. صفات الزوج هقولها بقى سريعا خالص في عجالة خمس دقائق القادمة. من صفات الزوج الذي ينبغي اختياره أن يكون من عائلة طيبة، زي ما قلنا المسألة النسب اللي مرعية في المرأة فكذلك في الرجل، أن يكون حسب المنظر والمظهر يراعى ذلك. نعم، قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وكان يقال: حسن الصورة أول السعادة. منها كذلك أن يكون هذا الرجل أن حسن المنظر والمظهر، وكذلك ذا جمال. اللي فاتت دي هو مهتم بنفسه، التانية أن هو نفسه يكون في عينيها جميلا. والحديث قلنا حديث امرأة ثابت بن قيس: رأت زوجها يوما قد أقبل ومعه جماعة من الرجال، فإذا هو أقصرهم وأقبحهم منظرا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. قلت لك، قالت في الحديث ده: ظننت أني أبصق في وجهه. الله مستعان. من صفاته أن يكون ذا مال. أما معاوية فصعلوك لا مال له، فرجل ترب لا مال له في اللفظ الثاني، يعني يكون عنده القدرة المادية حتى لا يضيعها. لأخواتي يا عيني، ونقول يا عيني، لأنه من كتر ما بنقول لهم الدين الدين، فاصفر بذات الدين للإخوة، والناحية الثانية جاءكم من ترضون دينه. اعرفي بقى النبي قال إيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن كحوا الأكفاء، زي ما قال ترضون دينه وخلقه، قال إن كحوا الإيه؟ الأكفاء. والحديث حسنه الشيخ الألباني. من صفات الزوج أن يكون لطيفا رفيقا بالنساء. أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يبقى محتاجين واحد هذا ضراب للنساء، يبقى واحد لطيف في التعامل. من صفاته أن يكون سليم الجسم من الأمراض المعدية ومن العقم، أنه يضيع عليها حق الأمومة. أن يكون ذا علم متعلما، يعني الكفاءة في الجانب العلمي والثقافي، يبقى مستقيم على طاعة الله، حسن الخلق، مجتهد في طلب العلم، قدوة حسنة، يعرف كيف يعامل زوجته، ليس من رواد الدنيا إنما تشغله الآخرة، صاحب هدف وشيء في الحياة فعلا يعيش من أجله لأمر آخرته، يعرف كيف يسوس زوجته، خبير بذلك، دائما وفي، تقي، نقي، يعرف كيف يربي أولاده، يعرف قيمة الوقت، رجل ذو مشاعر وليس جافا، لا يعرف كيف يتودد ويتلطف، يهتم بمظهره، لا ينسى أن يشكر زوجته، وصول لرحمه، عاقل حكيم، عابد مؤمن مجاهد متزن. إذا وجدتيه فقولي لي أين هو. الله المستعان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم، لا يأخذ الكرام علينا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلي.